والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: المادة 63 و200: تسليم المبيع يحصل بالتخلية، وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه. قال في الشرح: إذا أذن البائع للمشتري بتسلم المبيع الذي يكون بحضرة المشتري أولا ومفرزا ثانيا وغير مشغول بحق الغير ثالثا، أي بحيث لا يكون مانع ولا حائل بين المشتري وقبض المبيع، وأذن له بالتسلم والحالة هذه يحصل التسليم، لأن ذلك غاية جهد البائع في تسليم المبيع، والقبض بالفعل عائد إلى المشتري وليس في طاقة البائع. فعلى هذا إذا باع شخص بغلته التي في داره من آخر، وكانت البغلة حاضرة في مجلس البيع، وكان المشتري بحيث يمكنه قبض البغلة وتسلمها بلا مانع، وقال البائع للمشتري: قد خليت بينك وبين البغلة، فتسلمها بذلك فتسلمها، فبذلك يتم التسليم. حتى إذا لم يتسلمها المشتري حين ذاك وتركها للغير، أو امتنع من تسلمها، فهلكت في دار البائع بلا تعد منه ولا تقصير. فعلى قول الإمام محمد يتحقق التسليم ويكون هلاكها على المشتري. أما عند أبي يوسف فالتخلية في دار البائع ليست بقبض، اجتهاد هذا الحقيقة. التخلية هو قول اجتهاد هذا يعني، هو قول التخلية يعني عندما يقول له تسلمها، لا يعني هم في الدار، يعني صور هذا الدار، مجلس العقد هنا، الدابة مربوطة بالمعلف لي غادي، ما ماكو هذا البايع عبد الله قال له للمشتري، قال له لك روح، ما ماكو مانع، مفتوح باب الجراج، عرفت؟ فهاي صار تسليم، حتى وإلا لم يأخذها صار تسليم، يعني صار تسليم للمشتري يروح يسلمها. فإذا ما راح هذا المشتري ما سلمت باطة كذا وهلكت، علي من الهلاك؟ على محمد، على محمد يقول ما شو اسمه، على المشتري، لأن التسليم حصل حكما بتحقق التخلية وإمكان المشتري وعدم وجود مانع، سواء كان المانع مادي أو حكمي. مادي كان يكون حاجز أو باب الشيء الموجود به مقبول وما موجود مفتاحة، أو مانع قانوني كما لو كان في مكان اللي قال له روح استلمها موجود في متاع للبائع، هذا مانع من الاستلام. فإذا لم يوجد مانع وأذن له المشتري وأمكن المشتري أن يأخذ هذا فلم يأخذه وهلك المبيع، فيكون هلاكه كأنه بعد قبضه، والمبيع إذا قبضه المشتري ثم هلك فالهلاك على المشتري. هذا على شو اسمه، على رأي محمد. أبو يوسف هو ما يخالف بالقاعدة هذه أن هلاك المبيع يكون على المشتري بعد القبض، يقول القبض ما كمل هنا، ليه؟ لأن المبيع كان في دار الجسمة، في دار البائع، فكأنه لا يزال في قبضته. هاي المسألة. طب لو اشترط المشتري وقال لا أستلمها في بيتك، أستلمها في غير هذا الموضع، لا، ما هو التسليم وين وقع البيع؟ في هالمكان. المفروض أن المبيع موجود في محل العقد، هذا موجود هنا. أنا أقصد لو اشترط المشتري قال لا أستلمها هنا، أستلمها مثلا في مكان كذا، ثم هلكت، تهلك على قول إذا قبل البائع بذلك، هو الآن التسليم هنا صار، لأن التسليم يكون في محل العقد. التسليم يكون في محل العقد، فإذا اشترط عليه أنه يسلم هي مو في محل العقد، في مكان آخر، هذا راجع للبائع، فإن رضي البائع خلص ينتظر فيه إلى ذلك المكان. فإذا هلكت قبل ما يوصل ذلك المكان يكون هلاك للبائع، لأن القبض ما تم. إيه؟ شيخنا هذا عادل. وين عادل؟ كلمه. ها؟ عادل. يا أبا عادل جاء عبد الله لأنه صار كذا، فأنت أرشد، وإحنا بكرة عندنا أيضا مجيء خلاف الموعد، فالأخ عبد الله قال أنا حاضر، فأنت أيضا في حل، اذهب، وإذا طرأ الطارئ مخابرك بالتليفون. دلوها الله معاك. عليكم السلام، الله يرضى عنك، اذهب. طيب، قال: وكذلك إذا اشترى شخص من آخر ثوبا وأمره بقبض المبيع فلم يقبضه ثم سرقه بعد ذلك ينظر، فإن كان الثوب ثم سرق لو سرقه ثم سرقه نعم يوهم أن السارق المشتري هنا. طبعا فهو هكذا. ثم سرقه بعد ذلك ينظر، فإن كان الثوب قريبا من المشتري بحيث يستطيع قبضه بدون أن يقوم من مجلسه حينما أمر بقبضه تحقق التسليم، وإذا كان المشتري بحيث لا يستطيع قبض المبيع بلا قيام فلا يتحقق بلا قيام. هذا مو فإذا سرقه، إذا سرقه ما يسرقه شنو، هو مشتري وباقى شنو، لدليل ما بعد من كلمات لم يقبضه ثم سرق. لا بعد سرق نعم بلا قيام، يعني أنه إذا كان يمك شلون أنت وحمد موجود هذا شلون يقدر تتنائي هكذا وما أخذ. نعم قال إن القبض يحصل بقبض المبيع كله، وإلا فتسليم أحد مصراعي الباب أو أحد زوجي النعل مما يكون في حكم الشيء الواحد، فلا يعد تسليما للآخر. يعني إذا كان الشيء مكون من شيئين تسليم أحدهما لا يعتبر تسليما للآخر، لازم بكماله لأنهما كالشيء المنفصل يعني المنفصلين. مثال ذلك إذا اشترى شخص من آخر بابا لا شطرين أو حذاء، فتسلم المشتري أحد شطري الباب أو أحد زوجي الحذاء، يعني الباب صفتين به اثنين مصراعين نعم أو أحد زوجي الحذاء، وسلم الشطر الآخر من الباب أو الزوج الآخر من الحذاء في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري، ما يعتبر تسليم هنا كامل، فتلفه على البائع نعم، فلم يكن قبض أحدهما قبضا للآخر نعم، ويخير المشتري بين أن يرد المقبوض أو يأخذه بحصته من الثمن فيرى في الخيار أنهما جعلا كالشيء الواحد. فلا يكون يا شيخ إذا هلك الذي في يد المشتري يصبح ضمانه على المشتري، وإذا هلك الذي في يد البائع يصبح ضمانه على البائع، يرد لازم يرد أو يقبل بحصته من الثمن، لكن إذا هلك في يد المشتري فهو في ضمانه. أدري يهلك أخذ فردة وحدة أي، فهو يضمن فرده إذا هلكت. نعم قال أما إذا قبض المشتري واحدا من الشيئين اللذين هما في حكم الشيء فاستهلكه أو أحدث فيه عيبا فإن ذلك يكون قبضا للآخر حكما، فإذا لأن عيبه عيبه فكأن الثاني استلمه والعيب صار عنده فما يقدر يرجع. نعم. فإذا تلف الآخر في يد البائع ولم يحبسه أو يمنعه تلف من مال المشتري. يعني العلة هنا البائع حاضر، هو المشتري أخذ فرجة منها وتعيبت هاي الفرجة عنده ثم استلم الفرجة الثانية أو ما استلمها، لازم يستلم الفرجة الثانية لأنه صارت الفرجة الأولى كأنه استلم المبيع معيبا. قال وسيجيء تفصيل ذلك في شرح المادة الآتية، وانظر المادة كذا. قد قيل بعد البيع، لأن البائع إذا قال بعت هذا المتاع بمئة قرش وسلمته وقبل البائع، لأن البائع إذا قال بعت هذا المتاع بمئة قرش وسلمته وسلمه وخاف وسلمه إيه؟ وقبل البائع، المفروض قبل المشتري طبعا وسلمه وقبل المشتري صح، فلا يتحقق التسليم والتسلم بذلك اللفظ الوارد في الإيجاب، بل يجب أن يحصل التسليم بعد انعقاد البيع. إيه لأن التسليم والتسلم يكون بعد انعقاد البيع صحيح. يعني إذا ما زال كلاما هنا، كلام ما يترتب عليه إذا شيء. قال بعت هذا المتاع 100 قرش وسلمته وقبل وسلمه، لازم لا هو بتقول وسلمته يعني في الإيجاب بالنطق، ما زال في الإيجاب، ما زال في الإيجاب. نعم نعم وقبل البائع مفروض وقبل المشتري يا شيخ صح هنا وسلمه لازم، لا هو يقول إذا قال بعت هذا المتاع بمئة قرش وسلمته، يعني إيه قال يعني بعت وسلمت، بعت وسلمت لكن صحي وسلمته إيه؟ وقبل البائع لا ما يصير وقبل وقبل المشتري، نعم إيه؟ نعم وقبل المشتري فلا يتحقق التسليم والتسلم إيه؟ لأن هذا حصل الكلام قبل عقد البيع. قبل انتهاء العقد. نعم. نعم. بلفظ ذلك اللفظ الوارد في الهجاب، بل يجب أن يحصل التسليم بعد انعقاد بعد البيع. نعم. صحيح. وعبارة المبيع في المادة تفيد هذا القيد، أي قيد بعد البيع. بعد البيع. لأن صيرورة الشيء مبيعا حقيقة بعد تعلق عقد البيع به، ويفهم من عبارة بلا مانع أن المبيع إذا كان مشغولا بحق الغير يكون ذلك مانعا من تسليمه، كما سيتضح ذلك في المادة. أي مثلا متاع المستأجر أو متاع هو البائع، واحد باع بيته ولكن غرابة موجودة في البيت بعدها، هنا ما موجود، يعني لازم يفرغ لكي يكون التسليم منتج أثره. نعم. مثال ذلك إذا كان المبيع دارا وكان فيها من أمتعة البائع قليل أو كثير أو مزرعة وكان فيها زرع البائع، فاشتغال المبيع بذلك مانع للتسليم، فلذلك صدر إذن البائع بالتسليم وقبضه بالتسلم وقبضه والمبيع مشغول، فلا يتحقق بذلك تسليم. لكن إذا أودع البائع ما في داره من الأمتعة المشترى ثم سلم الدار فالتسليم صحيح باعتبار ودع الهيال الأمتعة، يعني أودعها عند المشتري. عند المشتري. نعم. قال وكذلك إذا باع شخص داره ممن يسكنه يساكنه فيها فإذا لم يخلي الدار ويخرج منها فلا يعد المشتري قابضا، وإذا باع يعني من الذي يخلي الدار؟ المستأجر. المستأجر ماذا يطلع؟ يقول إذا باع شخص داره ممن يساكنه فيها، يسكن عنده يعني ممن يساكنه فيها، نعم مستأجر لكن به وياه، ممكن مستأجر أو غيره. فإذا لم يخلي الدار ويخرج منها فلا يعد المشتري قابضا. إيه صح. وإذا باع الأب من ابنه الصغير داره التي يسكنها أو التي فيها عياله وأمتعته أو ثيابه التي يلبسها أو دابته التي يركبها أو التي تحمل أمتعته فلا يتحقق التسليم ما لم يخلي الدار وينزع الثياب ويضع الحملة عن الدابة، حتى لو بقي الأب ساكنا في الدار التي باعها فاحترقت أو تهدمت فإنها تهلك من ماله، من مال الأب. لو العكس يا شيخ، لو الابن باعها للأب. لا صغير هنا ماكو اسمه صغير هنا ابن. لا أنا أقصد الابن في ساكن ابن بالغ أجنبي كأجنبي صار مثل الأول الساكن حالة الأولى. لا الابن من أبيه. إيه هو نفس الشيء. يجب أن يخرج. أجنبي طبعا يخرج ما يبقى. إلا إذا أذن له بالبقاء خلاص. وإذا كان المبيع شاغلا لحق الغير فليس ذلك بمانع من التسليم. إذا قال إيه؟ وإذا كان المبيع شاغلا لحق الغير فليس ذلك بمانع من التسليم. المبيع شاغلا لحق الغير. إيه نعم، يعني هناك كان مشغول بحق الغير وهنا شاغل. الصورة الأولى كان مشغولا بحق الغير اللي فيه متاع ومال، لكن هنا يقول شاغلا لحق الغير. إيه ما يخالف شاغلا بحق الغير. اقرب براها اللي قبلها. إيه اقرب براها بعد كمل اللي بعدها. إيه قال فليس ذلك بمانع من التسليم، وقد صرح بذلك في المادة 275 وإذا كان المبيع حنطة إلى آخره. إيه يعني مثلا بعتك حنطة أكياسك الأكياس هذه بعتك هالأكياس المشغولة بالحنطة. أيه. هنا يعني الناس الشاغل الحنطة بالأكياس اللي بعتك إياها. أيه. إيه يعني فرغها وما إلى ذلك. وإذا كان المبيع حنطة في عدل البائع على العدل، يعني عدل البائع هاي عدول، ماكو يسموها عدول. أيه. عدل. عدل. عدل. عدل. نعم. إيه. كيس الحمل خرج نسميه، بالنسبة للإنسان خرج، وبالنسبة للدواب وما يرعى فيها عدل عدول. لا عندنا يقال خرج الذي على الدابة أيضا. أم يصير. نعم. قال وإذا كان المبيع حنطة في عدل البائع على أي شاغلا حق الغير فلا يمنع ذلك. على أي شاغل لحق الغير، يعني أي شيء موجود في العدل. بس هنا شاغلا نصبها شاغلا حق الغير نفس الشيء يعد للبائع على أي نوع على أي شيء شاغلا حق الغير على أي شاغلا حق الغير فلا يمنع ذلك من تسليمه وإذا كان المبيع ثمرا على الشجر فإذا سلمه البائع على تلك الحال إلى المشتري فالتسليم صحيح لأن الثمر شاغل للشجر وكذلك إذا باع شخص الصوف الذي في الفراش وسلمه البائع إلى المشتري على هذا الوجه فإذا كان يمكن المشتري أن يقبض الصوف بدون تمزيق الفراش وإتلاف الخياطة يتحقق القبض لأن المبيع شاغل لا مشغول وإلا فلا لأنه تصرف في ملك البائع وهو لا يملك التصرف في ملكه وكذلك إذا باع شخص خلا في زق فختم المشتري باب الزق فذلك قبض للمبيع مثل أن يكون يعني باع الدار ولا زال الأثاث داخل الدار ولا زال أثاث البيت داخل الدار هل يعد تسليم هذا؟ مشغول هذا المبيع وإذا باع الأثاث ولا زال داخل الدار يعني لا إذا باع الدار وفي الدار متاع للغير ما يصح التسليم لكن لو باع المتاع الموجود بالدار فالبيع صحيح لأن المبيع شاغلا للدار ما. المادة 64 و200 متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له متى إيش؟ حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له طبعا يعني ما التسليم هو القبض إيه طبعا قال إذا تسلم المشتري المبيع حسب الأصول المبينة في المادة السابقة والمواد التالية يكون ذلك في حكم قبض المشتري للمبيع شرعا نعم صح ولا يتوقف تحقق القبض الشرعي على قبض المشتري للمبيع بالفعل كما هو معنى لفظ القبض لغة يعني مو بعتك هذا إلا كون أمسك بيدي لا يعني المهم أنه تحققت التخلية بيني وبين هذا المبيع بحيث أقدر أضع يدي عليه وأقبضه فعلا دون أن يكون هناك مانع من قبضه لا مانع حسي ولا مانع شرعي إلا في الربويات يا شيخ فقط تستثنى منها الربويات لأنه في العبيد يدا بيد وهاء بها يعني اشترط فيها الفعل لا يحتيوا على هذا أنت قاعدة عامة لما يخلي قواعد مو يرجع ويجيب لك كل الاستثناءات وكذا هاي تعرفها أنت من الأشياء الأخرى مثل ما نقول إذا قمت إلى الصلاة فقرأ كذا وكذا مو شرط تقول إذا قمت إلى الصلاة ويجب أن تكون أنت متوضئ وكيف تتوضأ بين كذا وكذا وإذا وجدت ما تقدر تتيمم وتتحكي على الصلاة هسه مو أنت تتشكل من يقول لك واحد تقوم للصلاة تقول له قوم للصلاة إذا كنت أنت على وضوء وإن لم تكن على وضوء فقم تفضل بالماء وإن لم تجد الماء فتيمم وإذا ما تجد هذا يسمى هو دي لما يحكي عن شيء يعني شروطها وما إلى ذلك ما يحكي هنا هاي تعرف في مضانها أو في عند البحث أو عند التفصيل نعم شيخنا في هذه الحال حالة القبض الحكمي إما القبض الحسي أو القبض الحكمي كالقبر الحسي من حيث آثاره وتحقق الضمان على من يقع وما إلى ذلك من ناحية البيع يجوز للمشتري أن يبيع هذا الشيء وقد قبضه لا متى نرجع على هذه المسألة بيع الشيء قبل قبضه مر علينا إذا كان عقار تقدر إذا كان عقار كذا ما قبض أنت القبر الكامل الصحيح فتخضع إلى ما ذكرناه هناك والخلاف بين الفقهاء إذا كان عقار يجوز لأنه هذا ما يخشى هلاكة وإذا كان منقول ما يصير هذا إلا تقبضه وما إلى ذلك قال فإذا لم يسلم يسلم المبيع إلى المشتري حسب الأصول المبينة في المواد الآتية وأقر المشتري بقبضه المبيع فلا يعد المشتري بهذا الإقرار قابضا للمبيع ما يبيد للأخوان الأصغر يحكي هو يقر بشيء غير واقع لا يصر يقول له سلمني إياه هناك عاصي لا يكون هو قابضا له بهذا الإصرار والرغبة منه لازم يسلمه تماما لا يقول وأقر المشتري بقبضه المبيع من داخل القرآن من الأول قال ولا فإذا لم يسلم المبيع إلى المشتري حسب الأصول هذا البائع إذا ما سلم هي نعم المشتري حسب الأصول المبينة في المواد الآتية وأقر المشتري بقبضه المبيع فلا يعد المشتري بهذا الإقرار قابضا يعني مقر إقرار قابض إيه. هذا هو يعني أن العبرة هو قول البائع إيه إيه إيه. ما سلم ما يكون هذا يعني ماكو واحد يقر إقرار قابض. الإقرار هو حجة يعني حجة على المقر حجة على المقر لكن مو هذه حجة حجة قابلة للخلافة إذا ثبت خلافها قابل للنقض نعم لعله هنا فمثلا إيه؟ مثلا إيه؟ إذا أقر المشتري بقبض المزرعة المشغولة بزرع البائع إيه؟ فبمجرد إقراره لا يعد قابضا للمبيع ليش لأنه هو المشغولة هنا نعم بالزرع مشغولة يعني هو يعتبر بالتسليم قول البائع ولا يعتبر قول المشتري قول البائع سلمت لا ولا قول المشتري ما لم يظهر خلافه لا المشتري بيقر أنه استلمه هذا الإقرار متى يصادف ما أقر به صحيحا لأن أقر أرضا فيها زرع ولا يصح القبض الأرض المزروعة بزرع أبدا لأن مزروعة مشغولة بحق الغير فهذا إقرار ما يؤخذ به معنى قصدت عندما يقول البائع للمشتري اذهب فقد سلمتك المبيع هذا اعتبرها لكن عندما يقول المشتري وأنا تسلمت المبيع لا يعتبر تسليم فاعتبر العبرة هنا بقول البائع وليس قول المشتري وليس إقرار المشتري لأن التسليم هنا يكون بقول البائع سلمتك ولذلك قال في البداية لا متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له هذه القاعدة أصلا إذا سلم هي يا ابن هاي إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري مويتي صار المشتري قابضا له يستعي هذا يعني صار متسلما له بدل ما يقول متسلما له استعمل الكلمة المرادفة لهذا وهي قابض نعم المادة 65 لا وكذلك إذا باع شخص من آخر في الأستانة داره التي في أدنى أدنى معروف وقال المشتري سلمتها إليك فيحق وقال للمشتري وقال وكذلك إذا باع شخص من آخر في الأستانة داره التي في أدنى وقال المشتري سلمتها إليك لا وقال للمشتري وقال للمشتري سلمتها إليك نعم فيحق للمشتري الامتناع من أداء الثمن يعني أن البيع وإن كان صحيحا إلا أن تسليم المبيع غير صحيح وطريق تسليم المبيع الذي يكون بعيدا عن مجلس البيع سيبين في شرح المادة الآتية يعني هنا متى يعتبر هذا تسليما منه يعني إذا قال البائع للمشتري سلمتك المبيع هذه الدار ما ملزم لأن ما كنت تسلم لأن بعيدة عنه قال بين الأستانة وبين أدنى فما يجبر المشتري على تسليم المبيع لأنه بعيد هذا وتسليمه ما يصح به الوضع هذا إيه؟ المادة 65 و200 تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع هذا مهم معنا يعني مسألة التسليم أو القبض تسليم على القبض والإقباض هذا يعني يختلف باختلاف المبيع يلا بعد سيتضح في المواد الآتية التي تلي هذه المادة في حكم الأصل لها المادة 66 و200 المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما يكون إذن البائع له بالقبض تسليما يعني إذا كان موجودين بالأرض نفسها قال بعتك هذه العرصة وهذه الأرض هو موجود بها خلص صار تسليم أو كان يراهما من طرفهما يراهما قدامه يعني المسافة فالمئة متر هي مو إذن البائع وليس فقط البائع إذن البائع وأذنت له إذن البائع له بالقبض يعتبر تسليم أذن له بالقبض يشترط الإذن طبعا يكون إذن البائع له بالقبض تسليما قال ويكفي ذلك في قبض المشتري للمبيع وإذا كان خارج ذلك العقار بحيث يقدر على إغلاق بابه وإقفاله في الحال يعد قريبا وإلا فهو بعيد يا شيخ يحتاج إلى إذن آخر غير الإيجاب والقبول طبعا التسليم يصير لا التسليم يكون بعد تمام العقد هذا شرط فيه يعني التسليم شيء زائد على العقد التسليم يصير تنفيذا للعقد ما هو واجب على البائع بعد تسلم الثمن العقد تم بالإيجاب والقبول فيأتي بعده تنفيذ آثاره آثار العقد هو هذا أن المشتري يسلم الثمن والبائع يسلم المبيع هذه آثار للعقد، فالتسليم يكون بعد إكمال العقد. نعم. يعني مثلا كانوا في أرضية باع، فيأتي على التسليم. نعم. يعني باع الأرض والمشتري الأرض، يجي على التسليم فيقول هم موجودين في الأرض، فوجود المشتري في الأرض وبعد أن تم العقد يقول له أذنت لك بقبضها للأرض التي هو فيها، يكون هذا قبض. كأنه شيء منقول، يعني ما يحتاج بعد أكثر ينتقل أو يروح إلى مكان آخر، لا، لأنه وجود هناك مع الإذن صار كأنه قابضا ومسلما له هذا المبيع وهي الأرض. طيب لو لم يقل أذنت لك، ما يجوز إلا يقول هذا أذني، لا يجوز هذا، يجوز لعلة ما، يجوز لكون موجودة في الأرض شيء آخر، فهنا المشتري أيضا يتوقف، لم يدفع الثمن، ما دافع الثمن هو الآن للآن، يتوقف. نعم. قال ويكفي ذلك في قبض المشتري للمبيع، وإذا كان خارج ذلك العقار بحيث هاي حالة ثانية، إذا كان خارج العقار بحيث يقدر على إغلاق بابه وإقفاله في الحال يعد قريبا، وإلا فهو بعيد. فإذا كان قريبا فيكون كأنه موجود فيه، هذا الفرق. يعني كما لو كان مثلا هاي هالبناية أنت يم الحراس قاعد يسوي البيع، هذا قريب، لكن لو البايع والمشتري يمسكنه هذا بعيد عن هنا، ما يزال بحيث يقدر على إغلاق بابه، يقوم يعني يقدر يقوم يغلق ويفتح، هذا يعتبر قبض، مو يجيب له دابة ويجيب له كذا، يعني هذا كأنه جعله ضابط للقرب والبعد، هذا يتبع الشيء نفسه، يعني عادة يعني طبيعة الشيء والعادة العرف الموجود والقرب والبعد، يعني مو إلا تقيسه مقياس، لا، يتدخل بالعرف ويتدخل بطبيعة هذا الشيء. نعم. أقصد في مثل العرصة مثلا البيع كان في طرف صنعاء والمبيع في طرف صنعاء، هو ضرب العرصة كالأرض، يعني وقال الأرض بالمبيعة وكان موجودين فيها. وإذا كان الحالة الثانية، لا هو ما كان موجود لكن كان قريب، كما لو كان المبيع دارا، الدار يقفل الأرض ومو تنقفل، فكان قريب منها بعزيز ذا يقوم يقفلها ويفتحها، هذا قريب كأنه موجود فيها. نعم. قال وإذا كانت العرصة والأرض ليست قريبة بهذا القدر فإذن البائع للمشتري بالقبض لا يعد تسليما، ما يعد تسليما، لأن إذن غير ممكن التنفيذ، لأن الإذن هو شنو الفائدة منه واعتباره أن المشتري يقدر ينفذ هذا الإذن، هذا السماح. نعم. لأن قيام الإذن مقام القبض فيما إذا كان القبض ممكنا، ممكنا وقريبا، فإذا كان غير ممكن لبعد المبيع فالإذن بالقبض ليس قبضا. نعم صح. مثل الأوامر الآن، أوامر الرئيس إذا صرف واحد شيء يروح ولا يجدها، ولا يجدها، ولا يجدها، قال للخبراء لا تسلموه، هاي تصل لا تسلم، لكن لو كان قريب، لكن لو كان قريب ما يستطيع يقول لا تسلموه، مثل الكنديشنات حق المسجد ها؟ يقول مثل الكنديشنات حق المسجد. مثال يا شيخنا بشيء واقع. وهو أنه الرئيس تبرع قبل خمس سنوات. عشر سنوات. قبل عشر، لا مو عشر. الأرضية حق الجامعة. لا، تبرع للمسجد حق الجامعة بمكيفات. فذهبوا فلم يجدوها، فلم يجدوها في المكان. هذا التبرع لما نحكي على البيع تستخلطون، هذا تكلمون من واحد مقابل هذا فيه معاوضة مقابل منفعة تبرع هبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض، وإذا رجع عنها تكلمون قوة هذا مثل العنكبوت. هذه مثل عبد الهادي، مثل قصة عبد الهادي، هذا قلت له مناسبة، بس قلت له احذفها ما تصلح، هاي ما أطلع يعني نكتة جاءت، اللي ما يعرفون اللي يسمعها يقول شنو دخل هذا، احنا ضربناها مثل، ما ادري شنو المثل عليش، والله ما ادري عليش هذا ضربته، ما بقتها ما على حق البخس بالريال، عند المناقصة بالريال، بالريال على المناقصة دكتور، على المناقصة إذا كانت بريال، على المناقصة، وأنه يعني الرجل قد يرزق، لا وهي الأصل المسألة، الرجل قد يرزق بسبب ليس من عنده، ولا يخطر بالبال أصلا. هاي القصة لما رويت لنا تصلح مثلا لشيء يأتيه رزق. نعم رزق من حيث لا يحتسب ولا يخطر بباله ولا إلى كل سبب. واحد حسرة البولة جتاحنا. هاي مسألة واضحة جدا وواقعة هذه. سبحان الله ليس نعم واقعة يعني حقيقة. لا واقعة. سبحان الله. قال والمبيع قال واشتراط القرب مذهب الصاحبين. أما الإمام الأعظم رحمه الله فعنده أن إذن البايع للمشتري بقبض العرصة والأرض تسليم ولو كان بعيدين. هذا مذهب الإمام كأنه أرفق بالناس الآن خصوصا الآن. والله وبكل هذا الصاحبين ينظرون الإمكانية وما يقطع النزاع وما في غرر ولا في كذا بينما البديع هاي الاحتمالات كلها ترد. قد تكون ما موجودة من يشوفها، قد يكون فيها مانع من استلامها إلى آخره. أما إذا كانت قريبة، إذا كان كذا، إذا الأرض هذا مو قريبة إذا يشوف طرفها، هالمعاني كلها ما موجودة. الإمام لاحظ مسألة يعني كأنه تمسك باللفظ ماله، اللفظ ماله ظل القرب والبعد وكذا، ما جعل هذا إلى حد محدود الحاصل. لكن رأي صاحبين أرجح وأرفق بالناس وأحفظ وقد أقطع للنزاع. نعم. قال والمبيع من العقار الذي سيكون في بلدة لا يتحقق القبض فيه إلا بمضي الزمن الكافي للوصول إليه، حيث كما سيذكر في المادة الآتية. والحاصل أن الأرض والعرصة إذا كانتا قريبتين يتم تسليمهما بعد قول البائع سلمت، وإذا كانتا بعيدتين يتم التسليم بعد قول البائع سلمت ومضى وقت يمكن المشتري فيه أن يصل إلى المبيع ويدخله. إلا إذا رفض المشتري ذلك. إلا إذا رفض المشتري ذلك. أما إذا سكت فسكوته نريد نشوف يعني حتى يقول قبلتم وقلنا لهذا. فهنا سكوته يحتمل مع بقاء الإجاب هو مضي مدة يقدر يصل ويستلمه. نعم. المدة التي ينتظر فيها نسمع شنو رأي المشتري، كم هي، وهذه مختلفين بها كم هي المدة. الشافعية يقولون على الفور، الحنفية يقولون لا تمضي فرد مدة كافية للنظر والتأمل. فيقول لك إلى أن يوصل يا الله يسير حتى ننظر كلامه يقبل أو ما يقبل. هذه يعني تمضي المدة التي يمكن أن يصل فيها إلى ذلك المكان. فإذا مرت هذه المدة ولم يرفض أو قال لا أقبل خلص تم التسليم، تم التسليم. إذا قال لا أرضى أو كذا ما يصير. هاي التعليل. نعم. المادة 67 و200. إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية للمشتري. طبعا. هذا فيما إذا كان قد دفع الثمن. طبعا هو هذا ما يسوي شيء إلا يدفع الثمن. نعم. يلا يقوم المبيع بمتطلبات التسليم. نعم. وهو حش هذا أو كذا أو يوكل عليها أو شو شو يسوي وهكذا. حتى وإن كان سيلحق البائع بزرعه ضرر. بل لا مو تبيع ليه المشتري هو ما يسلم إلا البائع لازم من يستلم الثمن لازم يسلمها خالية. المبيع قبل القبض وبعد الإيجاب والقبول إيش نسميه؟ ها؟ البيع بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض ماذا نسميه؟ بايع نسميه. موقوف نسميه. بايع بايع. إيه بس. بايع لكن لم يتم. أو القول الأصح هو بيع صحيح صحيح وهذا، لكن نقدر نقول غير لازم. ليش؟ لأن يعني يتوقف على تسليم المشتري الثمن. هذا يمكن أن نقوله. إيه؟ فإذا سلم المشتري الثمن لزم خلاص يلزم بهذا. نعم. إذا قلنا أنه أو نقدر نقول يعني هذا توجيه، نقدر نقول هذا بيع صحيح نافذ، ومعنى نافذ يعني تنفذ آثاره بعد انعقاده، وآثاره هي أن يقوم المشتري بالتسليم. نعم نقدر نقول نافذ من جهة. طيب يا شيخ إذا قلنا أنه بيع نافذ فيحق للمشتري بيعه، يحق للمشتري أن يبيعه من آخر. لا مو هنا ما يقدر إلا بيع لك تكمل آثاره، آثاره أنه يسلم الثمن حتى يستلمه، لأن بعد ما كملت آثاره التي تمكن المشتري من التصرف فيه. قال المادة 67 و200، إذا بيعت الأرض مشغولة، إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية، هذا إذا تسلم الثمن طبعا. نعم. أو رعيه، ما معنى رعيه؟ يعني الغنم أكله. لأن الأرض إذا بيعت ولم يذكر في العقد دخول الزرع في المبيع، فبحكم المادة كذا لا يدخل الزرع في البيع، يعني يكون الزرع لصاحب البائع لأن يشترط ما لم يشترط المبتع. نعم. فيجب تخلية البائع للأرض من الزرع سواء أكان الزرع قابلا للانتفاع أو غير قابل، لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع، فالبائع مجبر على تسليم المبيع إلى المشتري فارغا، وليس للبائع أن يمتنع من حصاد الزرع بحجة أنه لا يعلم أن البائع مجبر على تخلية الأرض حين لزوم تسليم المبيع إلى المشتري. أما إذا كان المشتري لم يدفع الثمن الحال إلى البائع ولم يحن الوقت الذي يلزم فيه البائع تسليم المبيع، فهو الحالة هذه يجوز للبائع أن يبقي الزرع بالأرض ما سلم الثمن. فلو قال الثمن الحال يعني الثمن المؤجل أخرجه من الثمن الحال. طبعا إذا هو الثمن مؤجل خلاص بعد يجبر على إيه، طبعا يسلمه بعد، لأن أسقط حقه من جهة ما يسلم إلا يقبض الثمن، هو مؤجل مو من يكون من حق البائع يلزم، هاي صار مناقبة يعني بين قولك هذا مؤجل وبين تقول البائع يجبر على التسليم الثمن. يعني هنا في حالة ما إذا كان الثمن مؤجل يجبر البائع على تخلية الأرض، تخلية الأرض. وإذا كان الثمن حالا ما مو مؤجل حالا ما يجبر البائع إلا أن يسلم الثمن. قال فوالحالة هذه يجوز للبائع أن يبقي الزرع بالأرض حتى يدرك بأجر المثل. عجيب إيش يوان قاب الله. قال أما إذا كان المشتري لم يدفع الثمن الحال إلى البائع ولم يحن الوقت الذي يلزم فيه البائع تسليم المبيع، فوالحالة هذه يجوز للبائع أن يبقي الزرع في الأرض حتى يدرك بأجر المثل. هاي هناك شوف هذا هو، لا هو مؤجل، هو مؤجل وحان الأجل وما سلم الثمن هذا، فما يبقى بعد ذلك الزرع يكون بأجر المثل، لأن هو مؤجل هذا وليس معجلا، مو معجل هذا، ولا يدخل في عقدين في عقد البيع، لا ما هما العقد وغير شيء، هو هنا مؤجل، ومعنى مؤجل يعني ما ملزم بأن يدفع الثمن هذا، ظل هذا ما سلم البائع الأرض المبيعة ما سلم هي، فالحالة إيش بقاء يكون بأجر المثل، لأن المبيع صار ملكا للمشتري قبل أن يسلم الثمن، لأن لم يحن وقت تسليم الثمن. نعم. وقال الحال، الحال أي أنه مؤجل أصلا ثم حل، ولم يقل الثمن الحال، وكلمة الحال لا تطلق إلا على المؤجل إذا حل. المؤجل هو المؤجل صحيح. حل أجله يسمى حال، حل أجل هذا، هل الفترة هذه هل الفترة هذه هي من حق المشتري ما ملزم يدفع الثمن، الزرع بقى البائع ما سلم هي، مثلا قال له الثمن هذا الأرض أسلمك الثمن بعد 3 أشهر، هذا من جهة الثمن، لكن البائع ملزم يسلم البائع الأرض، يسلم هي ما حصد الأرض ما خاب، فبهالحالة يعتبر مستأجرا بأجر المثل المدة التي بقى فيها بعد العقد، بعد العقد المؤجل. وإذا اشترط البائع قبض المبيع حتى يتسلم الثمن هل تلزم؟ لا مو لا مو العقد هو مؤجل ابني، هو العقد انعقد على أن يكون الثمن مؤجلا وحل العقد، مو هيك لما انعقد مؤجلا شو نسوي هنا؟ البائع لازم يسلم المبيع، ما يقدر، ما له حق حبس، ليس له حق حبس المبيع إلى أن يستلم الثمن، لأن هذا راح لا تكون به فائدة بالتأجيل. المؤجل هو أن المشتري يستلم المبيع لكن ما يستلم الثمن حالا، يسلمه بعد مدة، هذا عقد مؤجل، فمن حق المشتري يأخر الدفع، لكن من حق من واجب البائع يسلم المبيع، وما سلم للمبيع، بقى الزرع هنا مثال على الزرع، فش نسوي له هنا؟ ما ينفسخ البيع، وإنما يعتبر من هذا إشغاله لملك المشتري هذه المدة بأجل المثل. هذا الخراج بالضمان يا شيخ يكون؟ ها؟ الخراج بالضمان عندما يعدي بملك عند البائع؟ لا لا، ما دخلنا الخراج بالضمان السر. احنا بدنا نتكلم عن مسألة معينة نريد نشوف حكمها. حكمها هو الآتي، هذا اللي ذكرناه ونكرره. العقد معقد مؤجل، الثمن مؤجل يعني. فهنا لما مؤجل صار واجبا على البائع يسلم المبيع ولا يستطيع حبسه بحجة أنه لم يتسلم الثمن، لأن العقد هو مؤجل. فإذا تأخر ولم يسلم الأرض المشغولة بالزرع البائع هو حامل الأجل هذا، ففي هذه الحالة عليه أن يشفع أجر المثل وعلى هذا المشتري طبعا يؤدي الثمن. نعم. لكن هو يقصد هنا يا شيخ يدفع نعم. بعد أن حل الأجل، ولم ولا يدفع الإيجار قبل أن يحل الأجل، هذا هو قصده. أما قبل أن يحل الأجل فليست عليه لا، هو الحالة اللي يذكرها البائع قصر ما سلم المبيع حالا، ظل يماطل إلى أن حل الأجل ما دفع الثمن. هاي المدة، المدة التي اشترطت في العقد لدفع الثمن وماطل في دفع المبيع فيها، على أي شيء هذا لازم يدفع أجر المثل. هو الشيخ لم يتكلم عن قبل أن يحل الأجل، تكلم عن بعد حل الأجل إذا حل. هو بعد حل الأجل، يقول حل الأجل ولم يسلم الثمن، لا ولم يسلم الأرض. بعد حل الأجل، بعد حل الأجل شنو الحكم هنا؟ أجل. الحكم هنا أن المشتري يدفع لازم الثمن، زين. البائع يسلم الأرض غير مشغولة بالزرع، اثنين. ثلاثة، ما حكم بقاء الزرع بغير وجه حق عند البائع من تاريخ العقد إلى تاريخ حلول أجل دفع الثمن؟ مو هذه الأرض صارت ملك للمشتري ابني. صارت ملك للمشتري، وكان على البائع أن يسلمها للمشتري منزوعة من الزرع. هو بقى الزرع وحل الأجل، فصار هنا واجب على المشتري يسلم الثمن صحيح، واجب على البائع أن يسلمها للأرض خالية من الزرع صحيح، لكن ما حكم إشغال البائع لملك المشتري وهي الأرض هذه المدة؟ المادة تقول يسبع أجل المثل. طيب كذلك يا شيخ نطبق هذا في البيوت، إذا باعه بيتا فيها مستأجر. إذا باعه بيتا فيها مستأجر، نعم، نطبق نفس الحكم؟ لا، هو هذا المأجور هنا تعلق به حق المستأجر، لا يلزمه شيء. لا يعني تعلق به حق المستأجر، تعلق به حق المستأجر، حق المستأجر هنا، فما يقدر يسلمها، ما يسلم الثمن إلا أن يسلم هذا. إذا لم يعلم أن هنا اشترى دارا بثمن حال. نعم. عرفت؟ استلمها، اشترى هذه الدار. هذه الدار تبينت هي مستأجرة مأجورة بها حق الغير. فهو ما يسلم الثمن إلا يستلمها كاملة خالية من حق الغير وهو مسألة المأجور، ما يدفع الثمن. فأما أن عاد يصير تراضي جديد، فأما أن يخرج هذا المستأجر يفسخ عقد الإجارة بسبب البيع والمستأجر يأخذ ما بقي له من بمقدار المدة التي ستفوته، يعني يصير تراضي بين هذه الثلاثة، لكن ما يجبر على التسليم، ما يجبر المشتري للبيع المستأجر على تسليم الثمن للتسلم لأنها لا تزال مشغولة بحق الغير. نعم. المادة 68 و200، إذا بيعت أشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار ورفعها وتسليم الأشجار خالية. هذا إذا باع الأشجار، إذا باع الأشجار وعليها ثمر، هو باع بس الأشجار، الأشجار كما لو أراد أن يشتريها حطب اللي يسويها أو أي شيء آخر وعليها ثمر، فالثمر ما داخل في المبيع. نعم. فصار المبيع مشغولا بملك الغير. نعم. وهو الثمر. نعم. إيه؟ شنو الحكم؟ هذا يقول يجبر البائع على جز الثمار، على جز الثمر. نعم. ورفعها. إيه؟ لا منفصل هذا. نعم، لأنه اشترى الأشجار فقط. إيه نعم. لأن الثمر لا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر ويبقى الثمر في ملك البائع، فلذلك يجب على البائع تخلية الشجر بقطف الثمر منه، سواء أكان الثمر صالحا للأكل أم لا، أم لا ذا قيمة أم لا، لأن المشتري أصبح مالكا للشجر، فأصبح البائع مجبرا على تسليمه إلى المشتري فارغا. أما إذا بيع بما عليه من الثمر فبحكم المادة الآتية يدخل الثمر في البيع ويلزم البائع تسليم الشجر مع ثمره، صار جزء منه. نعم. فإذا بيع شجر عليه ثمر غير ناضج يبقى، ورضي المشتري بإيجار الشجر للبائع حتى ينضج، فلا يصح الإيجار لأنه عقدين في عقد، عقد إيجار وبيع في نفس العقد. لا، هو اشتراها هو والكذا، قال نعم يدخل الثمر في البيع. أما إذا بيع بما عليه من الثمر فبحكم المادة الآتية يدخل الثمر في البيع، تمام، ويلزم البائع تسليم الشجر مع ثمره. فإذا بيع شجر عليه ثمر غير ناضج ورضي المشتري بإيجار الشجر للبائع حتى ينضج الثمر فلا يصح الإيجار، وإذا رضي المشتري بإعارة الشجر للبائع جاز، لأن الإعارة مش عقد، جاز ذلك، وإنما يكون البائع مجبرا على تخلية المبيع في الوقت الذي يلزم تسليم المبيع. لا، مو هنا لما دي الحالة الثانية هاي دي أجرى الشجر لبقاء الثمر، يعني هو باع شجرا عليه ثمر لم ينضج، فالبيع صحيح، البيع صحيح، صار الشجر وما عليه من ثمر لهذا المشتري. لا، هو ما اشترط، لم يشترط، لا يعني الثمر ما زال للبايع، لا لا ثمر البائع، لا أقرأها مرة ثانية يا شيخ. باع، أما إذا بيع بما عليه من الثمر فبحكم المادة كذا، بيع بما عليها من الثمر، نعم، إيه؟ فبحكم المادة كذا يدخل الثمر في البيع، خلص صحيح، طيب. يعني البيع صحيح، دخل نعم. الثمر في البيع، قال ويلزم البائع تسليم الشجر مع ثمره، مع ثمره، إلى هنا انتهى الكلام. إيه؟ فإذا بيع شجر إيه؟ عليه ثمر غير ناضج إيه؟ ورضي المشتري بإيجار الشجر للبائع، للبائع عاد بعد ما تم البيع إيه؟ بالشجر وما عليه من ثمر غير ناضج إيه؟ كمل البيع إيه؟ ثم راد هذا الشيء سوي المشتري، هذا هو كأن البائع اشترى، اسمعني، ثم شو يسوي المشتري؟ ده يؤجر، يؤجر الشجر ليبقى الثمر عليها. لمن هو الثمر؟ ثمر اصلا لمن يا شيخ؟ هو للبائع، انت تملك شجر وعليه ثمر غير ناضج، غير ناضج، بعت لي اياه، البائع صحيح موسى بعتني الشجر والثمر، صحيح صحيح، مو هيك صحيح، الاصل صار ملكي هذا شجرا وثمرا، والثمر ثم عدته او البائع عاد، أو أنا قلت أنا أجرك، البائع قلت لي، أنت قلت لي أجر لي الشجر حتى أبقي الثمر، يعني إجارة أجرت الشجر لإبقاء الثمر عليها إلى أن ينضج، يقول ما يصح هذا الإجارة هنا. هي بأي شيء تملك الثمر، بأي عقد، وقد أخرجها من ملكه. لا لا، البائع أخرجها من ملكه فبأي شيء، لا بالشراء ابني، واضحة هي، المشتري البائع أقصد بأي شيء أنت ملكه ابني. شوف بابا، هسه أنت تملك الشجر وعليه ثمر مناضج، نعم، اشتريته منك، أنت بعت لي إياه الشجر والثمر، خرج من ملكك الشجر وما عليه من ثمر غير ناضج، نعم، أنا صرت مو مالك؟ بلى. مو سبب ملكي شنو؟ عقد البيع هذا، ثم رجعت أنا اللي اشتريته، أنا اللي اشتريت هذا الشجر والثمر، أجرت لك، أنت اللي بعتني إياه بالأول، أجرت لك الشجر على أن يبقى الثمر، يعني أجرت لك الشجر لبقاء الثمر عليه، عرفت؟ هذا عقد ثاني جديد، هو اللي يقول هنا ما صح الإجارة، لأن الملك أصلا ما هوش للبائع، بل خرج من ملكه. لو فرضنا حالة ثانية، مو ملكته بابا، شنو المشتري ملك الثمر، أنت شنو هاي؟ إن البائع كيف يعود له ملك الثمر حتى يستأجر الشجر؟ لا لا، بعقد إجارة يريد، ما يريد يأجر الشجر، حتى شنو يأجر الشجر؟ يلحسها ليأجر يبقى الثمر على الشجر إلا أن ينظر. أنا قصدت يا شيخ الثمر قد خرج من ملك البائع، ثم كيف يعود إليه بغير عقد آخر؟ كيف يعود؟ مو عقد ثاني قلت، شنو هذه؟ عقد إيجار لكن هو ليس ملكه الثمر. إيه شيخ تقريب للمسألة. أنت فهم يا يلا. يا شيخ هو قصده، هو فهم أنه بيع الشجر بدون ثمر، بدون الثمر الذي يعني المسألة في بيع الشجر بلا ثمر ممر علينا قيادة يعني لما بعت للشجر بدون ثمر يجبر البايع أن يقطع الثمر ويسلمني الشجر خالص حتى لو لم تكن نابضة حتى لو لم تكن نابضة واضح هذا واضح لكن لو اشترى الشجرة شجر وعليها ثمر غير ناضج اشترى سر ثاني الآن صرت مالك للشجر وللثمر غير الناضج اللي كنت انت مالكه سويت لا الثمر لا يصير إلا بالذكر لا يصير من ملك المشتري إلا بذكر الأصل أنه للبائع وقال ابني باع الشجر معهم عليها ما ثمر بكرر الثمر خلي هذه المسألة بكرر الثمر أقول لك بكرر نعم بكرر الثمر وصارت الشجر وما عليه من ثمر ملكي ليش تملكته بهذا البيع اللي صريح اشتريت منك الشجر ما عليه من ثمر عرفت صار أنا مالك البيع الشجر رجعت أنت اللي بعت لي إياه جيت لي استأجل لي الشجر حتى أبقي الثمر أبقي الثمر إلا أن ينضج الثمر ليس ملكي هو صار ملكا لك بما أنا أجر لك إياه لا مو يأجر الثمر يأجر الشجر حتى تثمر الثمر مو بالهوى ينضج تثمر ثمر الآخر مو ثمر هو هذا الثمر غير الناضج دارد أبقيه لا أبقي أنا أجر لك الشجر الشجر أنتفع منه وجه الانتفاع منه أن أبقي الثمر علي هذا يقول هل إجارة بصح عرفت عندنا يا شيخنا الثمر هذا لمن هو مشتري هو وليس للبائع أيوة يا رئيس يا شيخ عبد الإشكال يا شيخ ما الذي سيستفيده المستأجر يا أي عبر القرن نعم قال فإذا بيع شجر عليه ثمر غير ناضج ورضي المشتري بإيجار الشجر للبائع حتى ينضج الثمر فلا يصح الإيجار وإذا رضي المشتري بإعارة الشجر للبائع جاز ذلك وإنما يكون البائع والإجارة لازم المنفعة لازم تكون محددة معينة من معينة ولمدة معينة هاي كلها مجهولة الثمر ما تدري يعني مقدار بقائه ومسألة كذا فأما بالإعارة فما ينظر فيها للجهال التبرع تبرع بالمنفعة قال وإنما يكون البيع مجبرا على تخلية المبيع في الوقت الذي يلزم تسليم المبيع فيه فقط ولا يكون مجبرا قبل ذلك مثال ذلك إذا باع شخص مزرعته المزروعة بثمن حال فحينما يدفع المشتري الثمن إلى البائع يكون البائع مجبرا على حصاد الزرع أو إطلاق مشيته فيه لرعيه لتخلية الأرض ولا يكون البائع مجبرا على تخلية الأرض إذا لم يؤدي المشتري ثمن المبيع إلى البائع واضح هذا ودي يا شيخ لو أن شخص باع مزرعته بلفظ عام من غير أن يستثني مثلا هل يدخل الزرع فيها لا ما يدخل إذا كان العرف يدخل الزرع فيها العرف مثلا واحد إذا العرف إنه كذا معروف عرف أن كذا مشهور الشرف بس يخالف الحديث هذا يخالف النص ما هو من اشترى من باع شجرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع والعرف هنا كالشرط يعني العرف خالف النص وقال من العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا فالعرف هنا قائم مقام الشرط نعم يعني إذا كان لا بالحديث هذا ورد في وضع الجوائح يعني واحد إذا اشترى ثمرة بدأ نضجها فلما بدأ نضجها هنا تؤخذ يعني ما ملزم بقطعها يعني اشتراها هذا فإذا أصابتها جائحة فهنا شنو الحكم هل تهلك على المشتري أم لا في الحديث الشريف قال لا بما تأخذ مال أخيك بغير حق هذا لأنه هو اشتراها وقد بدأ نضجها احمرت أو كذا أو ما إلى ذلك فراح هذه الشرور أو احتمالات هلاكه لكن هلكت سبحان الله فمن يتحمل هلاكه بما تأخذ مال أخيك فكأنه في الحالة يكون الهلاك على البائع للثمرة وليس على مشتريها نعم قال المادة 69 و200 إذا بيعت ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري بجزها تسليما. صح. قال لأن مؤونة الأموال التي تباع جزافا على هذا الوجه تعود على المشتري، كما أن كون المبيع شاغلا لا يمنع التسليم، لا يمنع التسليم حسب المادة 63 الماضية، حتى إذا أذن البائع بقبض المبيع على الوجه المذكور وأصابته جائحة سماوية قبل قبض المشتري للتمر عن الشجر فالخسارة على المشتري. انظر المادتين 64 و200 و94 و200. لكن إذا باع البائع الحنطة وهي في سنبلها وسلمها إلى المشتري على هذا الحال فلا يصح هذا التسليم، بل على البائع حسب ما ورد في شرح المادة 206 أن يحصل الحنطة وأن يدرسها ويسلمها بعد ذلك إلى المشتري حنطة. يعني لا يصح بيعها في رؤوس، بيعها على الزرع. يا شيخ، ويطالب بأجرة الجز، أجرة الحصاد والجز. يقول المثال الأخير، المثال الأخير إيه؟ لكن إذا باع إيش؟ لكن إذا باع البائع الحنطة وهي في سنبلها وسلمها إلى المشتري على هذا الحال غير مداسة يعني، فلا يصح هذا التسليم، بل على البائع حسب ما ورد في شرح المادة الآتية أو الماضية أن يحصد الحنطة وأن يدرسها ويسلمها بعد ذلك إلى المشتري حنطة. هل بسبب الجهالة؟ هل بسبب الجهالة؟ إذا لأنه هو اشترى حنطة، حنطة يشتريها، حنطة يعني حنطة أنها كاملة مو بسنبلها، حنطة يعني اشترى حنطة وهي في سنبلها، فبهالحالة ما يشتريها هي بسنبلها، يشتريها بعد أن هو يحصدها هذا البائع ويسلميها حنطة منزوعة الغلاف مالها، لأن البيع تم على حنطة ولم يتم على سنبل. إيه على الحنطة فقط. نعم. نعم. طيب دكتور، يعني هذه باعتبار كمادة، وإلا يعني يحتمل هذا، يحتمل حسب الاتفاق وحسب العرف وحسب كذا، ولا ما يحتمل يعني قول واحد هذه؟ يعني الأحناف لا يقولون بوضع الجوائح، الأحناف لا لا لا ما بها، أنا حنطة كاملة في سنبلها. نعم. لكن أراد هو أن يشتريها حنطة كما يشتري الصبر من الطعام. نعم. فهو عاد حصادها ونزع الغلاف مالها على البائع. خلاص. نعم. يعني مثل ما اشتري الصبر أنت في كيس من الحنطة. أيه. يعني تشتري حنطة خالية منزوعة من الكيس مالها. صح، من التمر. نعم. يعني هذه بناء على الأحناف لا يقولون بوضع الجوائح. المادة 70 و200 يا شيخ. أجرة الحصاد أو الجزع على البائع، هذا ما لازم لو أدى للمشتري بعدين المشتري يطالبه بالأجرة. لا لا، هو اشترى خلاص، هو اشترى حنطة منه بهالثمن هذا فيسلم حنطة، مو ذا يبيع هذا الموجود الزرع من حنطة وما فيها من غلاف ومن كذا وما إلى ذلك. نعم. أما إذا باعوا الزرع بما فيه لا بل هو يتحمل المشتري. نعم. المادة 70 و200. إيه. العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري داخله، إذا وجد المشتري داخله وقال له البائع سلمته إليك كان قوله ذلك تسليما، وإذا كان المشتري خارج ذلك العقار فإن كان قريبا منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وإقفاله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك إياه تسليما أيضا. مرت علينا هذا. وإن لم يكن منه قريبا بهذه المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري. قلناها بالضبط هذه. نعم. فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليما. طيب يعني مرت المدة بحيث يوصل لي غادي ولن يصدر منه رفض الإيجاب يكون تسليم. نعم. هذه المادة. وهذه اللي مر علينا مسألة القبول والإيجاب، يعني مسألة الفورية وعدم الفورية، الشافعية قالوا فورية، والفورية تخرج من عهدتها بقدر ما تسمع الإيجاب ورأسها تقول قبلت أو رفضت، الحنفية قالوا مجلس العقد، غير الشافعية، الحنفية قالوا شنو مجلس العقد؟ قال مجلس العقد هو أن ينتهي بعد الإيجاب فترة زمنية تكفي لأنه يدبر من وجه إليه الإيجاب ليتدبر أمره يقبل أو يرفض، والقرين على ذلك أن لا يصدر ما يقطع هذا الظن بأنه ده يفكر فيها، كان يشغل نفسه بأمر آخر أو يتكلم بشيء آخر. الحنابلة يمددون مجلس العقد ما دام الموجود العاقلان في مكان واحد، فيعتبر مجلس العقد قائما قائما، فيقدر أنه حتى لو قال قبلت يقدر يرجع عنه، لأنه ما يعتبر هذا القبول نهائي، كما مر علينا هاي المسألة. نعم. قال الشرحي قال وقف العقار الذي له باب وقف كالدار والكرم، الكرم يكون له باب أو قف؟ والله يظهر يعني مثلا يعني بستان وعلى هذا الكرم هو شجر العنب. حتى قال وكذلك المخزن والدكان وغيرهما من المواضع المعتاد إغلاق، كل عقار له باب وقفل، يعني مو أرض مزروعة عتبة، ولا يشترط في ذلك أن يكون مقفلا بالفعل، ويعتبر ذلك تسليما بشرط أن لا يكون العقار المذكور مشغولا بحق الغير. أما إذا كان المبيع ليس قريبا بحيث يمكن المشتري إقفاله فلا يتحقق التسليم ما لم يمضي وقت يمكن فيه المشتري الوصول ودخول ذلك العقار. فلذلك إذا اشترى شخص من آخر في الأستانة عرسته أو داره التي في مدينة أدنى وأذن البائع للمشتري بقبض المبيع وأقر المشتري بالقبض قبل أن يمر الوقت الكافي للوصول إلى مدينة أدنى، فلا يكون إقراره بالقبض صحيحا ولا معتبرا. إيه لأنه ما مضى الوقت، لأن ما مضى هذا الوقت عملا ما يقدر يوصله، مو قال قبل ما يمضي الوقت. فلما يقول أنا ما نقدر نعتبره هو استلمه، ليش؟ لأن متعذر التسليم، مو قال المدة معددة يقدر يوصل بيها. مثلا أنت مقدر المسافة بيننا للمطار مثلا مقدار نصف ساعة مشي أو ربع ساعة مشي، مو هيك. فإذا قال قبلته بعد مضي خمس دقائق ما ممكن، ما معقول أنت وصلت له. هكذا ما يعتبر. قال وإذا احترقت الدار أو خربت بسبب آخر قبل مرور ذلك الوقت يجري عليها حكم المادة 93، يعني هلاك على البائع يصير لأنه لم يتم التسليم. لأن ما تم التسليم. إن المقصود من اشتراط مرور وقت يتمكن فيه من الدخول ليس الدخول بالفعل، وإنما المقصود التمكن من القبض، حتى إذا كان غاصب يشغل الدار أو أمتعة للبائع وكانت الدار على هذا الوجه من وجود المانع من القبض، فمرور الوقت الكافي للوصول والدخول لا يتحقق به القبض. مو كافي، لأن هنا مو فقط مدة، أكو مانع، يعني مانع أصلي وهو مجهول بمال هالمتاع أو الغصب. نعم. المادة 71 و200 إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما. صحيح. ليس المقصود من العقار المقفل حقيقة حين عقد البيع، بل المعتاد إقفاله، يعني ولو هو مفتوح بس بيقفل هو. فعلى هذا إذا بيع عقار من هذا النوع وسلم البائع إلى المشتري مفتاح باب ذلك العقار الخارجي الذي يتمكن به المشتري من فتح الباب بلا كلفة والاستعانة وأذن البائع للمشتري في قبضه فذلك تسليم للعقار. أما إذا كان المفتاح الذي سلم إلى المشتري ليس مفتاح الباب الذي يدخل منه إلى المبيع، بل مفتاح باب آخر، فلا يكون ذلك تسليما. والفرق في ذلك أنه إذا كان المفتاح الذي سلم هو مفتاح العقار يكون في وسع المشتري استلام المبيع وقبضه، بخلاف ما إذا كان المفتاح مفتاح باب آخر، وكذلك لا يحصل التسليم في المسألة السابقة بدون الترخيص في القبض. كما إذا كان المشتري عاجزا عن فتح باب ذلك العقار بذلك المفتاح من غير استعانة فلا يكون ذلك تسليما. طب لو أعطى يا شيخ إزمير وشاكوش وقال له كسر القفل بهذا، ليش هو يخرب هذا؟ هو هذا الفتح المعهود بالتقرير شايل شاكوش منه أن يكسره ويأخذه، ما يقبل المشتري. المشتري يقبل أنه يكسر بابك حتى تدخل؟ يكسر الباب القفل فقط، القفل المفتاح يقبل. شنو هذا مخربة؟ هذا قبل بالباب، لا القفل لا يدخل في البيع يا شيخ، القفل الباب لا يدخل في البيع هنا، لا يدخل في البيع. يعني يفرض أن المفتاح ضايع قفل هذا ما يدخل، يصير دلال. يلا يلا جاء في حيلة أخرى دلال والأجرة على أحمل المصباحي. المادة 72 نعم قال إن مثل هذا العقار إذا كان قريبا بحيث يمكن المشتري أن يقفله على ما مر في المادة كذا فتسليم مفتاح ذلك العقار تسليم للدار حسب هذه المادة صح. أما إذا كان العقار ليس قريبا بهذه المرتبة فمجرد تسليم العقار لا يقوم ذلك مقام القبض بل لابد من مرور الزمن الكافي لوصول المشتري إلى المبيع ودخوله صح. المادة 72 و200 الحيوان يمسك برأسه أو أذنه إيش؟ الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم وكذا لو كان الحيوان يعني هنا يبين كيفية تسليم الحيوان بأن ينجر من إذنه ويسلم إياه أو إذا كان مثلا فرس من الرسن مالها وكذا أو برأسه أو برأسه مثلا فتخروف أو كذا من ليس له أذن نعم نعم قال نعم وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فأراه البايع إياه وأذن له بقبضه كان ذلك تسليما أيضا نعم خلاصته نعم والمسائل التي تتفرع على ذلك هي واحد إذا باع شخص دابته التي في المرعى وقال للمشتري اذهب وقبضه فإن كانت تلك الدابة في محل قريب يشار إليه وكان منظورا والمشتري قادرا على قبضها بلا استعانة فهو تسليم صحيح شيخنا يعني التخلية مع إمكان القبض بعدم وجود المانع منه سواء كان المانع حسي أو كان المانع حكمي شيخنا هنا يقول يقول إذا كان في المسألة السابقة وفي هذه أيضا إذا كان قادرا بنفسه بغير استعانة. إيه صح يعني يا أخي. يعني, واحد مثلاً ضعيف وقال له روح استلم الفرس. أيه. عمره تمام بالغ يقدر يستلم فرس ولا يعرف هذا ولا كذا يعني يقدر لازم يقدر لكن لو قال له روح استلم هذا الخروف أو هذه النعجة يمكن لكن مثلاً فرس أو فتور كذا أو ما يقدر يعني نظراً لصغر حجمه أو عدم معرفته أو عدم قدرته هاي المسألة. أيه. أو الدجاج لا يعني ملاحقة هو لا يعني بحيث يقدر لا يقدم عليها إلا بجهد في المزرعة لا هو ما هذا الدجاج ما يجوز ما يقدر يجوز ما يقدر لكن هو يجعل أنه الإمكان التسلم المبيع مو تسلم بذاته يقدر كل واحد قد يكون ممكن هو لكن هذا المشتري ما يقدر لو ضعيف لو شيخ كبير لو ما ادري ايش لو هذا الحيوان حد حيوان كيف يكون هذا في مثل هذا يا شيخنا ما مبتسلم ما يمكن كيف يكون يقول لا يمكن فتح الباب من غير استعانة فلا يكون ذلك تسليم او فتح الباب ما يقدر يخاف ينطرحه او يفر منه او ما الى ذلك يستعين بشخص اخر طيب كيف يتم التسليم في مثل هذا اقول لك يوكل واحد يا اخي بالوكالة أنت يوكل واحد يقول لك قريبة أو أجنبي أو كذا يقول وكلتك لقبض هذا ويأخذ أو يودي إلى المكان الذي هو يريد لا إلى آخره نعم قال ثانيا إذا اشترى شخص حصانا في إسطبل أو طائرا في قفص وأذن البائع له بقبض المبيع ففتح المشتري الإسطبل ففر الحصان أو القفص فأفلت الطائر ينظر فإن كان المشتري قادرا على قبضه بلا استعانة يتحقق القبض وإذا ضاع الحصان أو الطائر فضياعه من مال المشتري وخسارته عليه إذا أما إذا كان يقدر وحده يفك باب الإسطبل ويمسك رجل واحد متمرس ويقدر أما إذا ما يقدر هذا من يفتح الباب يفر الفرس أو الحصان فهو في ضمان البائع أما إذا لم يفتح المشتري الباب بل فتح بسبب آخر ففر الحصان البايع فلا يتحقق التسليم ويجري في ذلك حكم المادة البايع يكون ثالثا إذا كان رسن الدابة المبيعة في يد البايع فأمر البائع المشتري بقبض الدابة فأمسك المشتري بالرسن وفر الحصان حينئذ من يد الاثنين يتحقق التسليم باعتبار أنه صار بيده بيد المشتري حتى وإن كان مشتري شيخ كبير لا يعني هنا تجاوز القدرة هنا تجاوز القدرة وإنما صارت القدرة مضطربة وإنما الكلام على هالحالة هذه. إذا استلم المشتري الرسب هو قادر على التسلم، لكن ذاك استلمه وفر يعتبر هذا قبضة، ويفهم من ذلك أنه قادر على أن يستلمه وحده. يعني القدرة، المسألة القدرة، هل هو في قدرة أو؟ إيه نعم قادر، هنا القدرة مفترضة، لأن من ذا يتكلم عليها ولا ذا يدخلها في المسألة، ذا يدخل فقط أنه استلم للرسن هو والبايع ثم انفلت وراح. فشنو المسألة؟ قال يعتبر هنا في ضمان المشتري لأنه ويقدر يستلمه. قال وإنما قيل بلا كلفة، أي؟ لأنه إذا أمر البائع المشتري بقبض المبيع في محل لا يستطيع المشتري أن يقبضه إلا بكلفة أو معونة، ورأى المبيع لا يكون تسليما، لكن إذا تسلم في هذه الصورة المشتري المبيع حقيقة يحصل التسليم. كيف يعني؟ مال الرسن، الرسن هنا بيحصل التسليم واحد ورجلان، مو مثل مال فتح الباب واخذ الحصان. يعني واحدة هنا كانت القدرة غير موجودة، غير موجودة ثم افترض وجودها أو وجدت. هنا موجودة القدرة، لا يقول هنا بالرسن موجودة، لا هذه مسألة أخرى. ايش هي؟ غير الرسن. ايه. قال وإنما قيل بلا كلفة، لأنه إذا أمر البائع المشتري بقبض المبيع في محل لا يستطيع المشتري أن يقبضه إلا بكلفة أو معونة، ايه؟ ورأى المبيع لا يكون تسليما، لكن إذا تسلم في هذه الصورة المشتري المبيع حقيقة يحصل التسليم. استطاع أن يقبض على مثلا المشتري على، يعني كان عدم القدرة مفترض أو كان لا، الحالة اللي ذكرها هو ما يقدر، يعني حسب الظاهر ما يقدر يستلم المبيع. ثم أما ما يقدر يستلم، ما يكون هذا استلام منه. أما لو اللي كنا احنا نظن بانه ما يستلم، استلمه فعلا، استلمه فعلا، ايه احنا مو عندنا فد ميزان، ظنينا ما يقدر هذا، لكن قدر بصوره من الصور، ايه؟ استلمه حقيقه، خلص، وهلك يكون الهلاك على المشتري. كما انه اذا اشترى شخص الدابه في المرعى وكان قبضها يتوقف على معونه اخرين وعلى وجود حبل ورسن وركوب دابه، وكان كل ذلك متوفرا عند المشتري ومن يحتاج اليهم مستعدون لمعونته في القبض، فإذا أرى البائع المشتري المبيع وأذن له في القبض يحصل التسليم، وإلا فلا. لأن بهؤلاء الأعوان صار قادرا، صار قادرا، لأن ذولا كأتباع إله، نعم نعم، وكخدم وكرعاة يسيرهم بأمره، فيحصل التسليم. ولا الأصل أن الأعوان على البائع وليس على المشتري؟ لا لا، أعوان هذا شو لازم البائع؟ أنت لك أعوان، أنت لك أعوان واستلمت، فخلص استلامهم هو استلام منك، لأنهم مأذونين منك دلالة، لأنهم بيحققوا لك الاستلام والقبض. أنا أقصد في هذه المسألة أن البائع هو الذي يقوم بالربط والأخذ وإعطائها إلى المشتري بأعوان البائع. بلى. إذا أذن له، إذا أذن للمشتري شوف بأن يقبضها بأعوانه هو وقبل المشتري صح تسليمه. هو بيقول لا لا، هو الميزان. الاستلام يا شيخنا، الاستلام على من هو في الأصل؟ على المشتري. أدري على المشتري بنفسه أو بغيره. إيه بغيره. أيه؟ هذول أعوانه يعني رعاته أو كذا، فيعتبر الاستلام كأنه استلامه بمفرده. أيه؟ خلص. يعني التسليم على البائع والاستلام، يعني الاستلام على المشتري هناك كأنه استلام المشتري. يعني التسليم على البائع إما بنفسه أو بأعوانه، والاستلام على المشتري إما بنفسه أو بأعوانه. أيه نعم. المادة 73200 كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيأه لها يكون تسليما. ليش؟ لأنه كأنه وكل البايع، هو اشتراها، اشتراها للحنطة، ثم وكل البايع أن يضعها في أوعيتها، عرفت؟ فيكون في الحالة كأنه استلمها ووكله، فيكون هذا قبض منه. نعم. نعم. يكون تسليما. تسليما. كيل المكيلات ووزن الموزونات. يكون وبهالحالة يكون فعل المشتري قبضا للمبيع. نعم. أبرر أبرر. على التسليم يا شيخنا. هو التسليم هذا كان البايع سلمه له وهو المشتري قبضها بهالحالة. لكن لو لم يفعل ذلك بس اشتراها هذا لم يتم وخلاها بالظروف وما إلى ذلك لا يكون هذا تسليما. فهو قصده هنا أن المشتري له عنده ظرف وأمر البائع أن يكيل المكيلات في هذا الظرف بأمر المشتري نفسه. لا يكيل ولا شيء، هو اشترى حنطة من البائع سواء جزافا أو صبرة أو كيلا وصارت هذه عنده. فإذا يسلم إياه كيف يسلم إياه؟ كيف يسلم إياه؟ من جملة صور القبض الصحيح أن يوكل البايع، هو نفس البايع إياه بأن يخليها في أوعيتها. فهذا الإذن أو هذا الأمر من المشتري للبايع بأن يضع الحنطة المبيعة في أوعيتها يكون قد يعتبر المشتري قد تسلم المبيع الحنطة ووكله للبائع بأن يضعها في ظروفه. إلا الأصل هو على المشتري وليس على البائع. أي العمل الأصل هو على المشتري وليس على البائع. ما اللي يحكي على القبض هاي يشترى حنطة. شلون هاي تسلم؟ شلون نعرف هو قبضها وما قبضها؟ عرف من صور قبض الحنطة المبيع أن يشتري المشتري الشيء المبيع. ويأمر البائع بأن يقوم بعملية معينة كأن يعبيها في ظروفها أو في أوعيتها. فهاي العملية تعتبر المشتري كأنه قد قبض المبيع فعلا، وما قام به البائع من ملء الأوعية بالحنطة المبيعة كأنها هي تتضمن الإذن بما اشتراه وقبضه المشتري وأذن للبائع بأن يضعها في ظروفه. يعني أنا مثلا نزلها في الواقع، شخص ذهب يشتري بهارات من صاحب محل، فصاحب البهارات هو الذي يأخذ ويكيلها في الأكياس من غير أن يأذن له المشتري، هل يعد هذا؟ لا لا لا لا، مو واحد هذا بالأكياس تشتري منه. هذا الحالة اللي يذكرها المشتري اشترى كوب من الحنطة. نعم. زين نريد إحنا مو يسلمها للمشتري. شلون يسلمها للمشتري؟ لا بجاز. ها شلون يسلم اياه؟ المشتري لازم يجيب هو ويجي من الى اخره. هو ما سوى العملية، وانما قال البايع الذي باعه الحنطه ضعها في ظروفها او في ظروفي. هذا الامر كانه قبضها ووكله بهذه العمليه، لانه لا يصح التوكيل في هالحاله الا بعد ان يكون قد تملك المبيع، ولا يكون قد تملك المبيع إلا بعد أن يكون قد قبضه. فهذه التسلسلات هي نستدل فيها من أمره للبائع بأنه خليها في الأوعية. نعم. هذا في الشرح. ولو كان كيل البائع أو وزنه للمكيلات والموزونات المعينة ووضعها في الإناء في دكانه أو داره، لأن المشتري أصبح مالكا لتلك المكيلات أو الموزونات بالشراء، فأمره يكون مضافا إلى ملكه وصحيحا. لأنه وإن كان البائع لا يكون كيلا، وإن كان البائع لا يكون كيلا قصدا للمشتري، وإن كان البائع لا يكون البيع، وإن كان البيع ولن كان البيع، قال وإن كان البائع لا يكون كيلا قصدا للمشتري في قبض المبيع. مو قصدا منما قبض المبيع. العبارة فيها قال وإن كان يصير وإن كان البايع لا يكون كيلا يعني كيلا للمبيع قصدا للمشتري، للمشتري مو زي كيلا هو المشتري في قبض المبيع، إلا أنه يكون مو يعني بيسوي هالعملية، هو مو ذا يسوي هالعملية ليحقق القبض إلى التسليم إلى المشتري. شيخنا في حرف الواو سقطت، لا يكون وكيلا، قال وإن كان البائع لا يكون وكيلا قصدا للمشتري بقبض المبيع، إلا أنه يكون وكيلا ضمنا. إيه تمام، هذا هو ذا وكيلا يعني نعم. على هذا في العبارة التالي قال ولو كان كيل البائع أو وزنه للمكيلات والموزونات المعينة ووضعها في الإناء في دكانه أو داره، لأن المشتري أصبح مالكا لتلك المكيلات أو الموزونات بالشراء، فأمره يكون مضافا إلى ملكه وصحيحا، لأنه وإن كان البائع لا يكون وكيلا قصدا للمشتري في قبض المبيع، إلا أنه يكون وكيلا ضمنا وتبعا للظرف. والإناء، وهذا المثال هو للقبض تبعا وضمنا، والقبض تارة يكون كذلك وتارة يكون حكما، ويتفرع على النوع الأول أيضا المسائل الآتية، وهي إذا أمر المشتري البائع أن يطحن له الحنطة التي اشتراها فطحنها البائع، فالمشتري قد قبض المبيع، يعتبر أن المشتري قد قبض الحنطة حكما، لأنه من الذي صح أمر للبائع بأن يطحنها إلا باعتبار أن هذا الأمر بصحن يتضمن القبض، ويتضمن أيضا شنو هذا التوكيل على الطحن، فيه يعني قبض أو توكيل، فيه قبض ضمنا وفيه توكيل بعمل معين. نعم. قال إلا أنه إذا امتنع البائع أن يسلم الدقيق بعد الطحن إلى المشتري فتلف، فالخسارة على البائع لأنه يكون قبض بدون حق، كذا شيخنا؟ لا، لأنه قبض باعتبار وكله. نعم. المشتري طحنه وكالته خلصت، لازم يسلم للموكل. امتنع. فامتناعه صيره غاصب، لأن كل من يمتنع عن حق من يجب عليه تسليمه للغير فيكون يكون غاصبا، سواء كان بائع أو غير، كل من تأخر في تسليم شيء تحت يده بغير وجه حق فتلت يكون الضمان عليه. نعم. يضمن ضمان غصب أو ضمان مسمى، ضمان غصب أو المسمى، لأن الاشتراء لا يضمن هو هذا. أي ضمان؟ قيمة ولا الثمن أو القيمة؟ عندما نضمن إحنا نضمن القيمة ولا نضمن الثمن، لأنه إذا ضمن الثمن يعني كسر للعقد. نعم. قال ثالثا، إذا استعمل البائع المبيع قبل التسليم بإذن المشتري في مصلحة المشتري، يكون المشتري قد قبض المبيع عن حال حاله، كأنه ملكه، كأن هذا الأمر له بكذا يتضمن القبض والأمر، يعني اشترى منه سيارة وقال له روح جيب لي على السيارة دي حمل كذا، هذا يعتبر سراها قبل القبض، وكل هذا الشخص أو البائع أو غيره، فيعتبر أو البائع هو وكلها للبائع، يكون هذا التوكيل منه أو الأمر له بعمل شيء منه يتضمن قبض ويتضمن توكيل. رابعا، إذا أتلف المشتري أو أعاب أحد المبيعين اللذين هما في حكم الشيء الواحد كمصراعي الباب وزوجه الحذاء أو أمر البائع بإتلافه أو حيبه، يكون المشتري قد استلم جميع المبيع لأن هو عيبه. خامسا، إذا قبض المشتري أحد الشيئين اللذين هما في حكم الشيء الواحد واستهلك المشتري ما قبضه أو عابه، يكون قد قبض الشيء الآخر حتى إذا تلف الآخر بيد البائع يعود خسرانه على المشتري ما لم يمتنع البائع من تسليم ذلك إلى المشتري حين طلبه، فتكون حينئذ خسارته على البائع، لأن كله بشيء واحد. نعم. فإذا استلم فردة واحدة وتعيبت عنده فكأنه استلم الفردة الثانية وتعيب المبيع عنده، لأن الشيئين كالشيء الواحد. توضيح القيود هنا قصده، وإذا تلف الآخر في يد البائع طبعا بلا تعد من البائع ولا تقصير، يعني يكون بأن تلف بغير هي، يعني ما هذا ما ممتنع بالتسليم. أيوة، العيب صار فقط على الفردة اللي استلمها هذا المشتري، فإذا تعيبت فردة كأن الزوج كله تعيب صار معيب. توضيح القيود، إن سبب إسناد الإعطاء في المجلة إلى المشتري أنه إذا أن سبب كنو؟ إن سبب إسناد الإعطاء في المجلة إلى المشتري أن سبب إسناد إيه؟ الإعطاء إيه؟ نعم. في المجلة إلى المشتري إيه؟ أنه إذا وزن المبيع أو كيل بأمر المشتري ووضع في الظرف الذي هيأه البائع لا يكون ذلك تسليما، لأنه الذي قال هناك هيئه المشتري وهنا الذي هيئه البائع، عندما اعتبره تسليم في الظرف الذي هيئه المشتري، لأن بعد ما هذا بعد ما استلم المشتري لا حقيقة ولا حكما. كما أنه إذا قبض البائع المبيع بأمر المشتري وتوكيله لا يكون صحيحا ولا يحصل بذلك تسليم، انظر المادة كذا، وقيدت المكيلات والموزونات بقيد معينة، هي قيدت المكيل معين، يعني هاي الحنطة مثلا معينة صفة إذا المادة تلك المادة تلك نعم لأنه إذا كان المكيل أو الموزون غير معين فالشراء ليس صحيحا ويكون كيل المكيل أو وزن الموزون الذي معينا لا ويكون كيل المكيل أو وزن الموزون الذي معينا وضعه في الإناء لا يت يعني الذي عين وضعه بدون الذي بدون الذي بدون الذي لا لا ويكون كيل المكيل أو وزن الموزون الذي معينا ووضعه في الإناء لا يتحقق التسليم سواء أكان الكيل والوزن بحضرة المشتري أم في غيابه الجملة فيها شيء يبدو يشاء إلا صح المكيل أو وزن الموزون معين قال وقيدت المادة السابقة المكيلات والموزونات بقيد معينة وبقيد التعيين يعني هذه نعم. هاي الكمية إذا كان المكيل أو الموزون غير معين غير معين يعني ماكو قال له 10 كيلوات حنطة مليل دي هاي العدل فالشراء ليس صحيحا إيه؟ ويكون كيل المكيل أو وزن الموزون الذي لازم يستلم إياها لما الحالة الذي معينا الذي كان معينا يمكن معين يعني كالصبرة هاي الحنطة التي اشتريتها أو المادة التي اشتريتها وأمرت المشتري ما استلمتها أني وإنما كل ما قمت فيه أنه قلت للبائع ضعها في ظروفها أو في أوعيتها فهذا هل قول من المشتري للبائع يتضمن كما قلنا يتضمن أنه قبض وتصرف في هذا القبض عن طريق توكيل البائع بوضعها في أوعيتها قال ووضعه في الإناء لا يتحقق التسليم سواء أكان الكيل والوزن بحضرة المشتري أم في غيابه انظر المادة كذا على مادة هذا الكلام كله على كمية من الحنطة ما معينة كيف يستلمها المشتري أو من صور استلامها هو هاي الحالة مسألة التوكيل إيه؟ نعم. قال إلا أنه إذا وزن البائع الموزون أو كال المكيل الذي ليس معينا وسلمه إلى المشتري وقبضه المشتري بعد الشراء من غير أن يكون مبنيا عليه يكون ذلك بيع تعاط ويكون المشتري قابضا للمبيع يعني معينة كانت الكمية قلت له اشتريت منك 20 وزنة حنطة أو 20 كيلة حنطة ما معينة هنا مكومة وكذا فجاب لي وقال لي 20 كذا وخلاها بالأوعية فتصيرها غير الحالة اللي دلعت بيها يكون في الحالة لما وزنها وخلاها بالأوعية صارت تسليما له قال لا ينبغي أن يفهم من عبارة الظرف والإناء الذي هيئه المشتري أنه يشترط أن يكون الظرف والإناء ملكا للمشتري لا يجوز مال البائع لأن المشتري إذا استعار الظرف من البائع وأمر البائع بكيل المكيل أو وزن الموزون ووضعه في الإناء وعمل البائع بذلك فإذا كان الظرف المذكور معينا حين الاستعارة فمقتضى المادة السابقة أن ذلك قبض للمبيع أما إذا كان الظرف غير معين إلا أن المشتري كان حاضرا حينما كال البائع المبيع أو وزنه ووضعه في الظرف فكذلك يعد قبضا ولكن إذا كان الظرف أو الإناء غير معين والمشتري غائبا عن الوزن والكيل والوضع في الظرف فلا يكون ذلك قبضا لازم الوعاء والإناء معين التفصيلات في تلف المبيع بسبب انكسار الإناء يعني انكسار الإناء أو تعيب الوعاء أو يعني أصبح في حالة ما يستنسخ ما يحفظ ما يوضع فيه إذا اشترى شخص 10 أرطال زيتا معينة وأعطى البائع إناء وأمره بزنة المبيع ووضعه في ذلك الإناء فانكسر ذلك الإناء وسال الزيت ولم يطلع الطرفان على ذلك ووزن البائع الباقي ووضعه أيضا في الإناء يتحقق القبض فيما وضع في الإناء قبل كسره والخسارة بمقتضى المادة 94 على البائع يعني بعد كسره على ضمانها على البائع وقبل كسره ضمانها على المشتري قبل كسر الإناء على البائع كيف يضمنه البائع اي مره قرانا ما قال نعم اذا اشترى شخص 10 أرطال زيتا معينة واعطى البائع إناء وأمره بزنة المبيع ووضعه في ذلك الإناء فانكسر ذلك الإناء وسال الزيت ولم يطلع الطرفان على ذلك. لم يعلموا بكسره. لم يعلموا. ووزن البايع الباقي ووضعه أيضا في الإناء. بعد كسره. بعد كسره. يتحقق القبض فيما وضع في الإناء قبل كسره. في موضع الإناء قبل كسره. يتحقق القبض نعم. نعم. والخسارة بمقتضى المادة على البايع. ولا يتحقق القبض في الزيت الذي وضع في الإناء بعد كسره. ويعود الخسران فيه بحسب المادة كذا على البايع. كيف في الحالة الأولى كيف ضمنه البايع وقد قبضه المشتري؟ لا في الحالة الأولى على المشتري يكون إذا إيه نطاح على الإناء هذا يعني الآن أعطاه الإناء الآن الإناء فكال إيه؟ فانكسر انكسر هذا وما عرف ما إيه عينه للإناء هذا انكسر إيه؟ بعد الكسر إيه؟ البايع ظل استمر في وضع الوزن إيه؟ هذا يعني استمر في وضع إناء مكسور فهو المتسبب في ذلك لأنه طاهية الإناء ذاك سليما صحيحا فما وزن فيه إلى حد الكسر إلى حد الكسر يكون على حساب المشتري ما بعد الكسر يكون الضمان على البايع هو هنا في الحالتين قال على البايع لا إلى حد الكسر يتحقق القبض فيما وضع الإناء قبل كسره والخسارة قبل كسره والخسارة بمقتضى المادة كذا على البايع لا. يعني هو جعل الخسارة في الحالتين على البايع لا أقرأ زين سأقرأها قال أيوة إذا اشترى شخص 10 أرطال زيتا معينة وأعطى البائع إناء وأمره بزينة المبيع ووضعه في ذلك الإناء فانكسر ذلك الإناء وسال الزيت ولم يطلع الطرفان على ذلك وسال الزيت إيه؟ يعني انكسر بعد ما وضع الزيت سال الزيت إيه؟ إيه؟ نعم. ولم يطلع الطرفان على ذلك البائع إيه؟ والمشتري إيه؟ ووزن البائع الباقي ووضعه أيضا في الإناء نعم. يعني. يتحقق القبض فيما وضع في الإناء قبل كسره إيه؟ يتحقق القبض فيما وضع في الإناء قبل الكسر طيب يكون هذا قبل الكسر قبضها هذاك خلاص يكون الضمان على من هنا بهالحالة على المشتري سليم ما انكسر بمقتضى المادة كذا على البائع ايوه يا شيخ لانه تسبب البائع بسبب الاضافه البائع ما ما ما ما وزنه البائع ووضعه في الإناء بعد الكسر يكون على البائع لأن وضع شيئا في إناء مكسور بس هو لا يعلم لا يعلم هذا مو شرط الضمان هذا أما قبل الكسر فلا يتحمل المشتري ما يتحمل شيء لأن ما صار عليه شيء ما صار وإنما السيلان صار بعد الكسر وقال يا شيخ هنا أن الضمان على البائع لأنه هو الذي تسبب في كسر الإناء بإضافة الزيت الآخر إليه فكان لا لا بس البائع. لا بيقول أنه ما صبه من زيت بعد الكسر طبعا لما صب للزيت بعد الكسر الزيت راح يسيل لأن يعني مكسور هذا الضمان على البايع لكن قبل الكسر على المشتري على المشتري ما صار به شيء ما صار به شيء اي نعم اذا الكلام هنا والخساره بمقتضى كذا على المشتري المفروض لانه احال على الماده 294 وهي تقول اذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البايع هنا وضعها على البايع في الجهتين الجهتين يعني خطا يمكن في من الطابع او من سبق قلم من الشارع لا ما هذا أخي شوف يا شغلة سأقرأها مرة ثانية وصحح العبارة نعم يقول إن قال إذا اشترى شخص 10 أرطال زيتا معينة وأعطى البائع إناء وأمره بزينة المبيع ووضعه في ذلك الإناء فانكسر ذلك الإناء وسال الزيت ولم يطلع الطرفان على ذلك ووزن البائع الباقي ووضعه أيضا في الإناء يتحقق القبض فيما وضع في الإناء قبل كسره والخسارة بمقتضى المادة 94 و200 على البائع الصواب الخسارة على المشتري الضمان هو ده يقول على المشتري قبل الكسر وقبل الكسر قبل الكسر قبل الكسر والضمان بعد الكسر على البائع نعم وحيث أنه قبل الكسر ماكو شيء يضمن المشتري لأن الإناء ظل سليما ولما انكسر جال زيت بعد الكسر هو اللي صب البايع فيضمنه البايع له نوعان من الصب الأول قبل الكسر فهذا هذا لا ضمان فيه على أحد لا ضمان فيه على أحد الصب الثاني بعد الكسر لأنه هو على المشتري لازم يصير إيه ماكو كسر. لا هو هنا يقول ماكو كسر، هو الكسر بعد فترة. فقبل حصول هذا الكسر ما كان أكو في الصب، وإنما الصب بعد الكسر. الصب بعد الكسر، البايع ما صبه قبل الكسر ليس عليه فيه شيء. لا هو هنا العبارة يقول الخسارة تكون على البايع في الثانية. لا في الأولى، ثم قال في الثانية ولا يتحقق القبض في الزيت الذي وضع في الإناء بعد كسره، ويعود الخسران بحسب المادة على البايع. على البايع هو ذا نقول. لا هو جعل ما يتحقق، ما يتحقق القبض في الحالة الثانية. في الأولى يتحقق، بالأولى تحقق، وبالتالي الضمان على عليا، لكن ماكو شيء يضمنه يا أخي. ماكو شيء يضمنه، تمام على الأول، لكن ما ما ماكو شيء يضمنه. بس المادة 294 التي أحال عليها يا جماعة يقول إنه إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البايع. فبالتالي العبارة تكون على المشتري. لا مو بعد القبر تمام هو، لكن المتسبب المباشر في سيلانه هو البايع الذي باشر الزيت على إناء مكسور يسيل منها الزيت. نعم. فيضمن من هو؟ قال ولا يتح. نعم. أما ما وضع في الإناء قبل كسره واعتبره أنه سلم إلى المشتري، فإذا بقي منه شيء في الإناء واختلط في الزيت الذي وضع في الإناء بعد انكساره واعتبر أنه لم يسلم إلى الإناء، فما وضع في الإناء قبل الانكسار في ملك البايع، والبايع يضمن للمشتري مثل ذلك المقدار، لأن البايع يخلط بخلطه زيته بزيت المشتري، يعد غاصبا لزيت المشتري، ويجري في ذلك حكم المادة 91. اختلف. شوف الأول إذا قدمنا بقت بقية من الزيت في الإناء قبل كسره، هاي البقية هي من المشتري. نعم. اختلط مع الزيت الذي سال الجديد بسبب صب البايع فيه، هذا يضمنه، فصار هو مخلوط، زيت يضمنه وزيت لا يضمنه. اختلط. فهنا شون قد رجع حولك على مادة من المواد، على المواد إنه يقول على البايع. إيه على البايع ولا الفاعل. أما إذا لم يعطي المشتري البايع ذلك الإناء بل أمسكه في يده وكانت المسألة على الوجه المشروع، ففي جميع ذلك يعود يكون على المشتري، هذا المبيع على المشتري. إيه يعني هو لزمه، هو المتسبب على لزمه، لزمت هالشكل. نعم نعم. فأنا أتحمل كل مسؤولية هذا الإناء. لكن يا شيخ إذا اجتمع المباشر والمتسبب يعود الضمان على المباشر وليس على المتسبب. هو متسبب، هو مباشر، هو مباشر، هذا هو سلمت هذا الكيس هو مباشر. نعم. أما إذا كان الإناء الذي سلمه البايع إلى المشتري لوضع المكيل أو الموزون فيه مكسورا وغير صالح، كل على المشتري هذا، وغير صالح للحفظ وتلف ما وضع فيه، فإذا كان البايع عالما بذلك والمشتري جاهلا له، ووضع البايع والمبيع في الإناء فسال، فخسارته تعود على البايع وليس أن هو وكل، كأنه وكل آخر بالغسل، فالتوكيل هذا فيه قبض ضمني. لا هنا جاب لنا فرد قيد آخر، وهو ننظر فيما وكله فيه هل سبب له نقص أم لا. فإذا ما سبب له نقص هذا فيكون كأنه لم يحدث فيه شيء من قبل المأمور، فيكون هلاكه على المالك. ثاني يكون أصله موجود حتى لو يعني لو رد على البائع ما زال لم يتغير أصله ولم يحدث فيه شيء، بينما الحنطة إذا طحنت كيف ترجع الحبوب؟ لا على هذا المثال اللي يجيب ثانيا إذا أودع المشتري البائع المبيع، إذا أودع المشتري البائع المبيع قبل القبض أو أعاره إياه أو آجره أو أدى بعض ثمن المبيع ورهنه عنده قبل القبض بباقي الثمن، فلا يكون المشتري قابضا للمبيع، ولا يلزم البائع بدفع ولا يلزم البائع بدفع الأجرة باستئجاره المبيع. أجيب هذا الشيخ نصر. هذا يا شيخ لا تصح لأنها في المادة السابقة. هنا هاي إذا أودع المشتري البائع المبيع، يعني البائع قال له هذا الذي اشتريته منك عندك وديعة عنده أو إعارية أو عارية يعني تنتفع بها بدون عوض، أو أجره، أو أجره يعني أجره لي إياه، أو أدى بعض الثمن المبيع وراهنه عنده، أدى بعض الثمن وجعل المبيع رهنا بالباقي قبل القبض، كل هاي الأشياء قبل القبض بباقي الثمن، فلا يكون المشتري قابضا للمبيع. ما يكون هذا قابض. طيب لما أجره منه، أي لما أجره منه أو إيه؟ عاره، لأنه هنا لا يعني أودعه عنده يا شيخ، هنا لما أودعه عنده كأنه لم يزل في يده، يعني وكذلك العارية المادة هنا سابقة قالت للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إذا كان عقارا وإلا فلا. قال هنا ولا يجوز للمشتري أن يبيع العقار من بائعه قبل القبض، وإذا فعل فالبيع فاسد كما في بيع المنقول، كما لا يجوز له أن يهبه أو يرهنه بائعه، فإذا وهبه منه وقبل البائع كان إقالة، فالعلة أنه لا يجوز له أصلا. أنا واحد هاي المادة ما قال مرة ثانية مو هنا تأتي، وقال لا يصح له أن يرهنه قبل قبضه أو يبيعه إليه قبل قبضه أو يهبه إليه قبل قبضه، لا يصح أن يهبه للبائع، لكن أن يهبه لغير البائع صحيح قبل القبض. المادة هاي تسرقها نحن نفسر هذه. إذا أودع المشتري، المشتري اشترى سلعة من هذا البائع وأودعها عنده، تركها عنده قبل القبض، أو أعاره إياه، أو آجره، إيه؟ أو أدى بعض ثمن المبيع ورهنه عنده قبل القبض، إيه؟ بباقي الثمن، إيه؟ فلا يكون المشتري قابضا للمبيع، لا يزال المبيع في قبضة البائع في جميع هذه الأحوال، لم يخرج من يده أصلا لا حقيقة ولا حكما، فلا يعتبر المشتري قابضا لهذا لهذه الأشياء، وتصرفاته هذا غير صحيحة. نعم. ولا يلزم البائع بدفع الأجرة، ولا يلزم البائع دفع الأجرة، لأن لا يزال ملكه محسوب ملكه. لما نفينا عن صحة القبض يعني بقي المبيع محسوبا من ملكه. نعم. فلا يتأخذ منه حتى ولو قال أجرتك، المشتري قال أجرتك. نعم. إيه؟ قال إيه؟ كما أنه إذا أجر البائع المبيع قبل التسليم، كما أنه إذا أجر البائع المبيع إيه؟ قبل التسليم إيه؟ الأجرة تعود على البائع، تعود إلى البائع، لأن لا يزال هو في ملكه، هلاك يكون عليا فضمان يكون فمنفعة تكون عليا، الأجر بالضمان هنا تعمل، وتلف في يده فخسارته عليه، عليه الخراج بالضمان هنا. نعم. نعم. إيه؟ بعد المادة 74 ومئتان إيه؟ تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده أو بإعطاء الإذن له بالقبض بإراءتها له إيه؟ بإراءتها يعني يريه إياها يعني إيه؟ نعم. حجما إيه؟ سواء أكان العروض هي الأشياء التي معدة للتجارة للبيع والشراء ونحو ذلك. نعم. أقرأ. طيب سواء أكان البيع صحيحا أم فاسدا فالتسليم يتحقق بالتعامل على هذا الوجه. أما إذا كانت العروض ليست قريبة من المشتري بقدر يتمكن المشتري به من قبضها وهو جالس دون أن يقوم من مجلسه فلا يتحقق التسليم بذلك. فعلى هذا إذا باع شخص ثوبا من آخر وأذن له بقبضه فلم يقبضه المشتري فأخذه أجنبي وأضاعه ينظر، فإن كان ذلك الثوب قريبا من المشتري بحيث يمكنه قبضه من دون قيام يتحقق التسليم والخسران، لأنه القبض حكما تحقق منه بالتخلية مع القدرة على تسلمه لقربه منه. نعم. والخسران يعود على المشتري. على المشتري. وإن لم يكن قريبا بهذا القدر، لا ما يكون، بحيث لا يمكن للمشتري قبضه بدون قيام فلا يتحقق التسليم ويعود خسرانه على البائع. نعم. نعم. المادة 75 ومئتان الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو أنبار. أنبار يمكن هذا. ها؟ نقول أنبار. الأنبار. يمكن عنبار يقصدون به كمخزن كبير عادة يوضع فيه الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك. عنبر يعني عنبر أو عنبر أو أظن هكذا يقصد. نعم. أو ما شابهه من المحلات التي تقفل إيه؟ اللي هو عنبر. نعم. إيه؟ أو ما شابهه من المحلات التي تقفل إيه؟ يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والإذن له بالقبض تسليما. إيش؟ قال الأشياء التي لا أدري شنو يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل إيه للمشتري إيه نعم والإذن له بالقبض يكون تسليما. ما قلنا بالعقارات والدور وما إلى ذلك. نعم. مثلا لو بيع إيه؟ أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة إيه؟ يكون إيه؟ إعطاء مفتاح الأنبار أو الصندوق إيه؟ للمشتري تسليما. الأنبار أكبر من الصندوق، شيء أكبر من الصندوق. لا هذا الصندوق يضع فيه متاع مثلا غرام، كل شيء الأنبار كبير عادة توضع فيه مواد كثيرة، له حبوب حنطة وشعير بصر كذا هالأشياء هذه. الصندوق يوضع فيه أمتعة أقمشة ثياب ونحو ذلك. نعم. إيه؟ قال في الشرح أي كالمكيلات والموزونات والأمتعة التي تباع وتكون داخل مخزن أو صندوق أو علبة، فإذا بيعت علبة لؤلؤ وسلم البائع للمشتري مفتاح تلك العلبة وأذن المشتري بقبض اللؤلؤ فذلك تسليم للمبيع، ولا يشترط على البائع أن يكيل القمح أو يزن التبن أو يعد الكتب ويسلمها إلى المشتري. أما إذا أعطى البائع المشتري مفتاح ذلك المحل ولم يقل للمشتري اذهب وافتح المحل وأخرج المبيع، أو لم يقل له إني سلمتك ما فيه أو ما يشبه ذلك مما يدل على الإذن بالقبض فلا يتحقق التسليم، ولذلك قال المد والإذن بالقبض. يعني يعطيه المفتاح ويأذن له بالقبض. قد يا شيخ ألا يدل إعطاء المفتاح إذن؟ لا مو شرط إذن، هذا يعطيه يا هذا للحفظ للأمانة للكذا مدى يسلم أشياء يعني تترتب عليه أحكام. مجرد إعطاء المفتاح شنو هذا المفتاح؟ ليش ولماذا يعني ما أدري. نعم. طيب والسيارة مثلا إذا في سيارة وكذلك يعني إذا كانت سيارة مفتاح سيارة هم نفس الشيء يعني القدر منقولة لكن ما تتحرك إلا بمفتاح، فيعطى المفتاح تمام يعني قل له خذ أذنت لك بهذا المفتاح يعني لتشغيل السيارة. قرينة ضعيفة يا شيخ. نعم طبعا هذا ما بس يعطي المفتاح، لكن لو هم في حالة مساومة لشراء أو بيع هذه السيارة وبعد انتهاء المساومة وقطع الثمن البائع سلم المفتاح له، هذا قرينة على أنه وافق على البيع بهذا الثمن، وما يترتب على هذه الموافقة على البيع من وإعطاء المفتاح من إذن باستعمالها. لأنه قد يعطيه يشوفها فقط، يعطيه المفتاح ينظر إليه. لا مو قلت مساومة، مو قلت شنو؟ مساومة. لا ساومك على هاي السيارة الموجودة هنا أو المعروفة أو المرئية وأنت تقول لي كذا وهذا يقول لك كذا وما أدري إيش، وكاي المساومة. المساومة كل واحد يعطي ثمن والبائع ما يقبل يتنازل الآخر إلى أن يتفق على ثمن معين، فبعد ما اتفق هذا كما نفهم من هذا البائع قال قبلت أخذ هذا المفتاح مال السيارة، فيفهم من ذلك أنه باع هذه السيارة بالثمن الذي استقر عليه عندهما، وهذا إعطاء المفتاح إذن باستعمالها وتسلمها. قال فقرن الإعطاء بهذا القول والإذن لأن فتح المخزن والدخول فيه تصرف في ملك البائع فلا يجوز بغير إذن البائع. المادة 76 و200 عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض دلالة هذا. المقصد من البائع الذي له حق حبس المبيع بوجه من الوجوه سواء أكان البيع صحيحا أم فاسدا، فالقبض في مجلس العقد على هذا الوجه صحيح. انظر الفقرة الاستثنائية من المادة 67 والإذن بالقبض على هذا الوجه إذن دلالة فيتقيد بالبيع في مجلس العقد، وإذا لا يجوز قبض المبيع بيعا فاسدا بعد مجلس العقد بدون رضاء البائع صراحة. إذا حق الفسق هو إلى هذا. نعم. هو مستحق الفسق. الفاسق نعم. إيه نعم. وكما أن القبض بإذن البائع دلالة معتبر فكذلك قبضه صراحة. إيه سواء أكان الإذن في مجلس العقد أو بعده. إيه. فإذا قبض المشتري المبيع على هذا الوجه فليس للبائع استرداد المبيع وحبسه لاستيفاء ثمن المبيع. لكن يا شيخ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح. لو أن بمقابل التصريح إذا عملنا بالدلالة. إذا عملنا بالدلالة لا عبرة بالتصريح، فإذا شفنا مثلا الفضولي اشترى كذا ثم جاء المالك ويطالب المشتري اللي اشترى من الفضولي بالثمن أو طالب الفضولي بأن يجيب له الثمن، هذا بالأول بيع الفضولي دلالة، إذا سكت وما سوى شيء، لكن إذا طالب بالثمن يعتبر هذا التصريح بأنه أجاز البيع الفضولي. مثلا رأى البائع المشتري يأخذ المفتاح وذهب وهو يسكت، ثم بعد ذلك قال أنا أرفض صراحة، فهل التصريح له عبرة بعد ذلك؟ لا لا لا، الدلالة إذا عملنا بها بعد لا قيمة للصراحة مع الدلالة بعد العمل بها. بعد العمل. نعم. بعد العمل. نعم. لا عبرة للتصريح بعد العمل بالدلالة. اي نعم. المادة 77 و200، قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبرا طبعا، إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبرا حينئذ، بمعنى أنه يضمن هو كذا شيخنا. إيش يقول؟ إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبرا، والهلاك على المشتري خلص. نعم. المقصود من الثمن هنا المعجل، هو المقدر المسمى. نعم. نعم. فإذا قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أن يؤدي الثمن إلى البائع وباعه من آخر أو أجره أو رهنه أو وهبه أو تصدق به وسلمه، أي تصرف به تصرفا قابلا للنقض والفسخ، فللبائع أن ينقض هذه التصرفات وأن يسترد المبيع ليحبسه حتى قبض الثمن. مثال ذلك أن يقبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل نقد الثمن ويبيعه من شخص آخر ويسلمه إليه، فإن شاء البائع الأول استرداد المبيع ينظر، فإذا أقر ذلك الشخص دعوى البائع كان له استرداد المبيع، وحينئذ يكون البيع الثاني باطلا. وإن أنكر الدعوى أو أجاب بعدم العلم تؤجل الدعوى إلى حين حضور المشتري الأول، فإذا حضر وصدق دعوى بائعه فتصديقه حكم على المشتري الثاني. يعني هذا في هالحالة البائع له أن يطلب استرداد المبيع ممن اشتراه من المشتري الأول، وإن شاء طالب المشتري الأول بالثمن الذي انعقد عليه العقد. هذا مثال المفقود إذا حضر وقد تزوجت زوجته، هل له أن يفسخ العقد الأول ويرد إليه زوجته أو يطالب بالمهر؟ نعم، له أن يفسخ العقد الأول. العقد الثاني، نعم، له أن يفسخ العقد الثاني وترجع زوجته إليه بالعقد الأول، نفس العقد الأول، وتعتد. وإذا ولدت من الزوج الثاني يعتبر نسبه من الثاني، وقبل أن يباشرها زوجها الأول لابد أن ستتحقق فيها براءة الرحم بأن تحيض، تعتد بحيض. نعم. قال وإذا كذبه طولب البائع بالبينة على دعوة، فإذا أثبتها بحضور المشتري الأول والمشتري الثاني حكم البائع برد المبيع إلى بائعه، وعلى هذا الوجه ينفسخ البيع الثاني أيضا ما لم ينقد المشتري الأول البائع ثمن المبيع قبل الرد، فإنه والحالة هذه ليس للحاكم، يعني هناك كان حكم الحاكم برد المبيع مش البائع، يعني البائع الذي لم يتسلم الثمن له أن يفسخ. نعم. البيع الثاني، البيع اللي قام به المشتري يفسخ، لأنه هذا تصرف به قبل أن يدفع الثمن ويكون له تمام التصرف به، وإن شاء فقط يطالب للمشتري بالثمن. نعم. المتفق عليه. هذه خلاصة هذه، ليس للحاكم أن يرد المبيع، وعلى هذا إذا دفع المشتري الأول ثمن المبيع إلى البائع خلاص ما يقدر، خلاص لا يعود البيع الثاني. إيه. وكذلك إذا تلف المبيع في يد المشتري الثاني فالبائع يضمن قيمته البائع الثاني يعني. إيه. والقيمة المذكورة في يد البائع تكون في حكم عين المبيع حتى إذا هلكت القيمة المذكورة في يد البائع ينفسخ البيع الأول والثاني، فيسترد المشتري الثاني ما دفعه إلى المشتري الأول من الثمن. فإذا دفع المشتري الأول إلى البائع ثمن المبيع قبل هلاك القيمة المذكورة في يد البائع أخذ تلك القيمة من البائع، وليس للمشتري الأول أن يأخذ تلك القيمة من المشتري الأول، بل له أن يسترد الثمن الذي دفعه. فعلى هذا الوجه إذا قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع وطلب البائع من المشتري إعادة المبيع إليه فأذن المشتري له بقبضه، فلا يكون البائع قابضا للمبيع بل يجب أن يقبضه حقيقة. أما إذا قبض المشتري المبيع بدون إذن وتلف في يده أو تعيب كان القبض معتبرا كما بين ذلك في شرح المادة 75 سبب العيب وسبب توضيح القيود. قيل بدون إذن البايع، لأنه يجوز للمشتري أن يقبض المبيع قبل أداء الثمن المعجل بإذن البايع، ويصير إيش حينئذ؟ يصير الثمن بدل أن كان معجلا صار معجلا. لا لا لا، هو يقول قبل أداء الثمن المعجل، هو معجل كله. أيوة. نعم، لأنه يجوز للمشتري أن يقبض المبيع قبل أداء الثمن المعجل بإذن البائع، لأنه تنازل عن حق له. إيه يعني مو معجل وسمح له أنه يستلم المبيع قبل أن يعطيه الثمن، ويكون الثمن دين في ذمته. وكذلك إذن البايع بقبض شيء واحد من الشيئين اللذين هما في حكم الشيء الواحد، كإذن البايع للمشتري بقبض أحد مصراعي الباب أو إحدى زوجي الحذاء في حكم الإذن بقبض الأخرى، حتى لو قبض المشتري هذين الشيئين بناء على إذن البايع بقبض أحدهما، فليس للبايع أن يطلب استرداد ذلك بداعي أنه لم يأذنه إلا باستلام شيء واحد، فإذا استرد البايع المبيع جبرا كان غاصبا. وقيل إذا تلف، لأنه إذا كان المبيع ثوبا مثلا فقبضه المشتري بلا إذن ثم صبغه، أو كان المبيع يعني قبض أحد الشيئين اللذان يعتبران شيئا واحدا يعتبر كأنه قبض بهذين الشيئين. نعم. لو أن البائع أراد أن يقبضه شيئا واحدا ويمسك الشيء الآخر حتى يستوفي بقية الثمن، يعني أعطاه جزء من المبيع وقبض بعض المبيع حتى يستوفي بقية ثمنه، هل إذا أخذه المشتري الشيء الآخر هل له الحق أن يطالب؟ لا، هو إذا كان الشيئان بحكم شيء واحد كالفردين نعل، فإذا قبض هو أحد الفردين أما بإذن أو بدون إذن، سلم الثمن أو ما سلم، فإذا ما سلم الثمن لكن بإذن من البائع أسقط ذلك حق الحبس، فإذا استلم فرد له أن يستلم الفرد الثاني، لأن ما لحق البائع بأن يحبس، لأن حق الحبس أسقطه برضاه بأن يستلم أحد الفردين. هو حق الحبس يعني جزأه فقال أحبس جزءا منه؟ لا لا يمكن هذا، لأن يعتبره شيئا واحدا، فإذنه بأن يستلم فردا واحدا يتضمن إذن بأنه يقبض الثاني. وقيل إذا تلف، لأنه إذا كان المبيع ثوبا مثلا فقبضه المشتري بلا إذن ثم صبغه، أو كان المبيع عرصة ثم أنشأ فيها المشتري دارا أو غرس فيها أشجارا، فللبايع أن يسترد المبيع ويحبسه حتى يقبض الثمن، فإذا أراد البايع هدم البناء وقلع الأشجار وإعادة المبيع إلى حاله الأصلية ينظر، فإن كان ليس في ذلك ضرر على المبيع تهدم الدار وتقلع الأشجار، وإن كان فيه ضرر فللبايع ألا يفعل ذلك. وإذا كان ذلك الثوب فقدم في يد البايع فقد يعني قطع أو قص دام، كيف قدم من وين جاب المبيع؟ إيه؟ ومن البايع للمشتري كلفة الصبغ الذي كان في الثوب، رجوع حق الحبس بعد سقوطه، إذا تسلم البايع ثمن المبيع وضبط منه بالاستحقاق ينظر، فإن كان لمشتري تصرف في المبيع تصرفا قابلا للفسخ كبيعه من آخر أو إيجاره أو رهنه وتسليمه، فللبايع أن يسترد المبيع ويحبسه لاستيفاء الثمن، وكذلك إذا تصرف فيه تصرفا غير قابل للفسخ. انتهى. يعني حق الحبس إذا أسقطه صاحبه لا يعود، لأن الساقط لا يعود. نعم. هذا حق الحبس. هو حق الحبس شنو؟ هو مسك البايع المبيع بيده حتى يسلم المشتري الثمن. لكن لو أسقط حق الحبس بأن سلم المبيع الثمن الحال قبل أن يسلم الثمن هذا، ثم ندم وأراد استرداد المبيع ليسلط عليه حق الحبس، ليس له ذلك، لأن حق الحبس من الحقوق التي تسقط إذا سقطت لا تعود، كالإبراء من الدين، إذا أبرأت شخص من الدين وثم أردت أن تعيده يقال لك الساقط لا يعود، راح بعد لأنه هو وصف، وأسقطته أنت فلا يعود إلا بشيء جديد، بعقد جديد، يعني لا لا، لكن هو نفسه لا يعود لأنه ذهب وزال. بداية فصل ثاني وأذن المغرب. نعم. أذن المغرب. تأتي أذن المغرب. لو من ارجع سيفك في غمدك واصبر. اما تقول لا اذا اللي حبتك مو النظر الصحيح صحيح وانما شيء اخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع صفحة 63 و200. يعني حبس المبيع إبقاء بيد البائع لا يسلمه إلى المشتري إلا بعد أن سلم الثمن، هذا سموه الحبس. يعني إبقاء المبيع بيد البائع دون أن يكون ملزما قانونا شرعا بأن يسلم للمشتري قبل أن يسلم الثمن. نعم. خلاصة الفصل إن حق الحبس يثبت في بيع الشيء الواحد أو بيع الأشياء المتعددة صفقة واحدة بثمن معجل، ولا يثبت في البيع بالنسيئة طبعا، ولا يسقط حق الحبس بالرهن والكفيل والإبراء، ولا يثبت في البيع بالنسيئة، إيه لأنه هو بين النسيئة يعني البيع ثمن مؤجل. نعم. فإذا أقول لا ما يسمى شنو فائدة البيع المؤجل؟ يعني لا يحدث حق الحبس في ال... نعم. في البيع ما يحدث. لازم البائع يسلم. طب ولو كان على التراضي؟ لا ما صار. صار بيع حال خلاص ماكو حاجة. قال ولا يسقط حق الحبس بالرهن. نعم ولا يسقط حق الحبس بالرهن. إيه. والكفيل والإبراء من قسم من الثمن. وأداء قسم. يعني شنو؟ أنا رهنت هالشيء هذا يسمى رهن. رهن الشيء أو المرهون. والدائن يسمى المرتهن. والمدين صاحب الرهن هو الراهن يسمى. فلو كان مقدار الرهن بألف ريال. والمدين وسلم لي إياه كرهن. سلم لي من هذا 900 بقى 300 يبقى محبوس عندي الرهن. إلا أن يتوفى الدين كله. هاي معناه لا يسقط حق الحبس بوفاء بعض الدين. نعم. قال ويسقط بأحد أسباب عشرة سيأتي بيانها. نعم. وكما أن للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن، للمرتهن أن يحبس المرهون لاستيفاء الدين، إلا أن بين الحبسين فرقا من ثلاثة وجوه. نعم. الأول إذا كان المبيع غائبا. لا شدنا نشوف الفرق من بين من. وكما أن إيه؟ للبائع حق حبس المبيع إيه؟ لاستيفاء الثمن. نعم. للمرتهن إيه؟ نعم. أن يحبس المرهون. نعم. لاستيفاء الدين. نعم. إلا أن بين الحبسين إيه؟ يقارن بين حبسين، بين حق البائع في حبس المبيع وبين حق المرتهن في حبس المرهون. مو قلنا الثانيه؟ نعم. المرتهن يحبس الرهن إلى أن يوفي، إلى أن يوفي المدين الدين، والبائع يحبس المبيع إلى أن يسدد له الثمن. هاي أكو تشابه بيناتهم لكن أكو فرق. نشوف شنو الفرق. قال فرقا من ثلاثة وجوه. وثلاث وجوه. نعم. الأول إيه؟ إذا كان المبيع غائبا إيه؟ فلا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقا إيه؟ لكن إذا كان الرهن غائبا إيه؟ بأن كان في